سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. عنقت أحلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. البداية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وجاء في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد. وفي الحقيقة أيها الأحبة، من أعظم الأعمال التي يمكن أن تتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام هي طلب العلم. من أعظم الأعمال التي يمكن أن تتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه المواسم هي طلب العلم. هو في الحقيقة يفوق قيام الليل ويفوق التهليل والتسبيح والتحميد، لأن النفع المتعدي دائما في الشريعة أفضل من النفع اللازم. يعني الشيء الذي ينفعك وحدك أقل فضيلة من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى غيرك، وطلب العلم إنما يرجى منه نفع الآخرين، لذلك هو أفضل من قيام الليل وأفضل من الذكر، وهي أعمال فاضلة. يعني نحن لا نقلل، هي أعمال فاضلة ولا بد أن يحرص سلام ورحمة الله ولا بد أن يحرص عليها طالب العلم، لأن في الحقيقة لا يوجد طالب علم صادق لا يقوم الليل، ولا يوجد طالب علم صادق ليس له ورد من الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. عندما انفصلت هذه الأمور في حياة طلبة العلم للأسف، بدأنا ننتج هذه النماذج المشوهة أنصاف المتعلمين والمتسلقين، لأن العلم الشرعي هو ليس فقط أمور نظرية وليست فقط محفوظات وحضور دورات، بل هو تزكية قلب. فكما هو طلب لعلم الظاهر وأيضا طلب لعلم الباطن. فإياك أن تظن أن العلم الشرعي يتعلق فقط بأعمال الجوارح ولا يتعلق بأعمال القلوب. من هنا دخلت الآفة على أكثر طلبة العلم عندما حصروا العلم الشرعي في حفظ المنظومات وفي حضور الدورات وأغفلوا قلوبهم. فحتى لو صار عالما فيما يظهر للناس وكان قلبه فاسدا، فهذا ينتج لنا نماذج مشوهة لا يقتدى بها في قيادة هذه الأمة، وإنما يقود هذه الأمة من أصلح باطنه وأصلح ظاهره. كذلك أيها الأحبة، علينا دائما أن نتذكر المقصد، لماذا نحن نطلب العلم، ما هي الهدف أو ما هي الفائدة التي نرجوها من إقامة هذه المدارس. هناك فوائد كثيرة، ولو لم يكن لهذه المدارس فائدة إلا أن ندفع الفساد عن مجتمعاتنا لكفى بذلك فائدة، وأن نبعد عنها الهلاك. لأن المجتمع إذا كثر فيه الفساد ولم يوجد فيه المصلحون أو من يتشبه بالمصلحين، فإن هذا المجتمع يأذن بالخراب ويأذن بالهلاك لنفسه. أنهلك وفينا الصالحون؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فمثل هذه المجالس لو لم يكن لها فائدة إلا تقليل الخبث في المجتمع وإظهار الصلاح والسعي في بذله لكفى بها فائدة. فما بالك أنت تقلل الخبث في المجتمع، ونحاول أن نتشبه بالصالحين، وتحصل علما حتى ولو لم تصبح عالما، لكن في أقل الحال أنك تذهب إلى بيتك تعلم زوجتك، تعلم أبنائك، تربيهم على الخير. أقل حال أنك تصبح صاحب رؤية واضحة لا تزيغ بك الأهواء المضلة والبدع والفتن يمينا وشمالا، يصبح عندك نظر وفهم كيف تحسب الأمور وكيف ينظر إليها، ومن هو الصادق ومن هو الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا بخس. كل هذه الأمور وعليكم السلام، يعني لو لم يكن العلم فائدة لا تظن أو ليس من الواجب أن تصبح عالما. بعض الناس يقول إذا لم أصبح عالما لنكمل الطريق. ليس من الواجب أن تصبح عالما تفتي لهذه الأمة، لكن الواجب أن تتعلم ما تصحح به مسيرتك وما تصحح به حياتك وحياة الأسرة. علينا أيها الأحبة أن ننشر ثقافة العلم في المجتمع، يصبح العلم الشرعي ثقافة، ليست فقط وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تشغلنا، هي التي نحيا عليها ونموت عليها. ليس هذا الذي يفيد، علينا إذا أردنا أن نرتقي بأنفسنا وأن نرتقي بمجتمعنا، إذا أردنا الإصلاح الحقيقي، أن ننشر العلم كثقافة. يصبح هم عند الأسر أن يكون له ابن أو ابنة من طلبة العلم، أن يكون الأب مثقف في العلوم الشرعية وأن تكون الأم مثقفة، الكل عنده دراية وإحاطة. أما أن يكون هكذا قحل لا يوجد أحد عنده أي دراية أو أدنى تحصيل في العلم الشرعي، فهذا في الحقيقة سبب في هلاك مجتمعاتنا. وأي أمر نحاول أن نعالج به الفساد أو ننهض به بأمتنا سوى هذا الطريق فهو مضيع للأوقات. أنا أعطيك إياها بوضوح، لا تظن أن الأمر بمهرجانات إنشادية أو حفلات أو سهرات أو مؤتمرات، الأمر من هنا يبدأ أيها الحبيب، هذا كله غثاء كغثاء السيل. الأمر يبدأ من العلم، من الجد في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لماذا تجد هناك مثلا عندما يكون حفل لمنشد، نحن نتكلم عن المغنين، حفل لمنشدين أو كذا، تجد إقبال كثير من الشباب والفتيات، وعندما يكون هناك مجلس لطلب العلم تجد هناك نزر في الإقبال. إيش الفرق؟ لأنه ذاك المجال الشيطان لا يخاف منه كثيرا، يعلم أن ذاك ليس مكانا وليس صرحا للبناء، فمهما فعلت ومهما أنشت ومهما سمعت المعازف، هذا كله لن يبني شيئا، لن يحصل علما، لن يرفع شعارا لهذه الأمة. وإنما الشيطان يعلم أين العمل، يعلم أن علي أن أنخر بناء الأسر، علي أن أنخر هذا المجتمع بإبعاده عن الجادة الصحيحة في طلب العلم وبناء الشخصيات العلمية والمثقفين والوعاء والذين يقرؤون وعندهم نهم، من همان لا يشبعان أيها الأحبة. هذا الأصل، طالب علم وطالب مال، إذا لم تكن منهوما للعلم فاعلم أنه ما زال هناك شيء في الطريق. إذن هي فقط من باب التذكير بالفائدة حضور مثل هذه المجالس ولماذا نقيمها. ولا الإنسان يذهب إلى بيته يتمتع بمتاع الحياة الدنيا مع الناس، يعني لو نظرت أنت يمكن أن تكون تجلس في بيتك أو في شيء من شهوات الحياة الدنيا من ملاذها المباحة، من طعام، من مشرب، من مأكل، من ملبس، في استراحة لا يوجد هناك شيء من التعب والإرهاق. لماذا أنت تتعب تجد وتأتي إلى هذا المكان تقضي ساعتين وهناك متابعة للدرس؟ لماذا تتعب نفسك؟ دائما يجب يكون الهدف واضح وإلا ستنقطع. إذا ما كنت على دراية لماذا أنا أطلب العلم ولماذا أريد أن أطلب علم الظاهر والباطن، ما الذي أريد أن أصل إليه؟ إذا فقط كان العلم عادة أو فقط مرح في فترة أو حب للاطلاع، مثل هذا الأمر في الحقيقة لا ينتج كثيرا. فدائما استحضار الهم، استحضار الهدف، أن تعلم أين موضعك في هذه الأمة. أنا الآن أقوم بخدمة، يعني أنا عنصر مؤثر، لا أريد أن أبقى متفرجا على هذه الأمة تسفك دماؤها وتهتك أعراضها ويلعب بها يمينا وشمالا وأنا فقط متفرج، أو يعني إذا كنت جيدا يعني أعلق على وسائل التواصل هكذا أفرغ كل شيء وأنا انتهيت نصرت الأمة. لا، إياك أن تظن أنت تكون مؤثرا في هذه الأمة عندما تطلب علما، عندما تطلب أصولا وصرفا وفقها وعقيدة وحديثا، هكذا تكون مؤثرا، تصنع شيئا، تقدم شيء لهذه الأمة قبل أن تموت وتطوى الصفحات ثم تصبح ذكرى من الماضي. لو نظرت في حال الناس الآن، كثير من الناس كل يوم نودع حبيبا، نودع صديقا، طيب ننظر ماذا قدم، ماذا فعل، لا نجد شيء في الصفحات مسطر أيها الأحبة، لأن ما بينه وبين الله هذا علاقته. لكن ننظر في الإنتاج لهذه الأمة، في التقديم، في البذل، في العطاء، لماذا لا تسطر الصفحات؟ لماذا لا يوجد عندنا نخب من الطلبة المثقفين ومن الوعاء ومن الناضجين علميا وفكريا وثقافيا؟ لماذا سواء من الإخوة ومن الأخوات كذلك؟ يعني هذا جانب الإخوة ربما يكون، في جانب الأخوات هناك ضعف عام، في لا توجد، يعني لا تكاد تجد من هو متين في أصول الفقه أو من هو متين في العقيدة أو من هو متين في الحديث أو في، لماذا هذا الضعف العام في جانب الذكور والإناث؟ إذن هناك علامات استفهام يجب أن ننفض الغبار عنها ونبدأ نفكر بطريقة صحيحة فيما يظهر لي، وهذا اجتهادي ونظري والله تعالى أعلم. نعود إلى ما نحن فيه من شرح هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير والمختصر التحرير. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن النسخ، فقلنا ما تعريف النسخ أيها الأحبة؟ من يتذكر؟ هذا من حيث اللغة هو الإزالة أو النقل، وأما من حيث الاصطلاح فرجق جابر. أحسنت، هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه، هذا تعريفه. قلنا هل النسخ واقع في الشريعة؟ هل هناك من نازع في ذلك؟ من هو الشخص؟ يعني خلص هناك شخصية بارزة تحفظها وتعرف ماذا قلنا فيه، أبو مسلم، أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله ماذا قال؟ قال لا يوجد نسخ، لكن هل هو فعلا يبطل النسخ أو ينفيه ولا يسميه بشيء آخر؟ قلنا يسميه تخصيصا. طيب قلنا ما شروط النسخ؟ طبعا أيها الأحبة أنا في النظر في الشرح هنا قدمت الكلام عن شروط النسخ البيت الثاني عن الكلام عن قواعد النسخ البيت الأول، لأن وجدت هذا أصلح أن يقدر أولا ما هي شروط النسخ بعد ذلك نتكلم عن القواعد. الناظم لا بدأ بذكر قواعد النسخ أن القرآن ينسخ القرآن، السنة تنسخ السنة، ثم ذكر شروط النسخ. ففي الكتاب ستجدون تقديما وتأخيرا هو اجتهاد مني لما هو أصلح في الفهم كيف ندخل في المبحث، فوجدت بعض الأمور في الأبيات لا تحتاج إلى إعادة ترتيب. المهم قلنا شروط النسخ ثلاثة، ما هي؟ نعم، طيب أن يكون في الإنشاء لا في الخبر، الخبر لا يقبل النسخ. ثانيا طبعا إلا إذا كان الخبر خبرا مقصود به الإنشاء فهو يقبل الكلام عن الخبر لفظا ومعنى. الشرط الثاني من شروط النسخ وخلي رفع الأيدي لأن أنا هكذا الأمور تضيع عندي، خلي الأخ عدم إمكانية الجمع بين النصين، هذا الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بين النصوص، إذا أمكن الجمع يذهب إلى الجمع لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الشرط الثالث والأخير عندك شيخ رفعت يدك على الثاني، أيوة الشيخ عفوا، أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تراخٍ. نعم، أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تراخٍ فترة من الزمن يستقر بها النص الأول ثم بعد ذلك يأتي النص الثاني لينسخه. إذن هي ثلاث شروط للنسخ، الشرط الأول أنه للإنشاء وليس للخبر، الشرط هذا الشرط الأول أنه للإنشاء وليس للخبر، الشرط الثاني أن يتعذر الجمع بين النصوص، الشرط الثالث أن يكون النص الناسخ متراخٍ عن المنسوخ. ثم بعد ذلك شرعنا في قواعد النسخ أليس كذلك؟ فقلنا هذه هي القواعد التي سننطلق منها في فهم ما هو الناسخ وما هو المنسوخ عند علماء الأصول. فقلنا أيها الأحبة كقاعدة تقسيمية الآن نحصر الآن المسائل ثم ننطلق، أولا لابد تحصر ثم تنطلق، ما هي الأمور العقلية المحتملة للناسخ والمنسوخ؟ إما أن يكون المنسوخ قرآنا، إذا كان المنسوخ قرآنا فالناسخ له عقلا إما أن يكون القرآن وإما أن يكون حديثا متواترا وإما أن يكون حديث أحد، لأن هذه القسمة التي عندنا ممتاز. الحالة الثانية أن يكون المنسوخ حديث متواتر هو المنسوخ، الناسخ له سلام ورحمة الله إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحدا. الحالة الثالثة في المنسوخ أن يكون حديث أحد والناسخ له إما أن يكون قرآنا أو متواترا أو أحد. هذه الطريقة أحبك أن تدونها وأن تفهمها، لأنك عندما تقرأ في كلام علماء الأصول ستجد العلماء يذكرون القواعد هكذا مشتتة فأنت لا تنضبط عندك الأمور، هو يتكلم عن ماذا، ما هو الناسخ، ما هو المنسوخ، هي القضية محصورة أيها الأحبة بهذه المنهج. ثم بعد ذلك تبدأ تبحث عن كل مسألة مسألة، نسخ القرآن بالقرآن إيش حكمه، نسخ القرآن بالمتواتر، خذ مسألة مسألة وابحثها وحدها وانظر في كلام العلماء فيها حتى لا تشتبك عليك الخطوط مع بعضها، لأن مسائل كثيرة يعني يخشى أحيانا أنك يعني تكون تبحث في مسألة القرآن مع المتواتر وتظن أنها يدخل فيها الآحاد، لا يكون الآحاد غير داخل، أو يتظن أن الحديث القرآن مع الحديث المتواتر مثل القرآن مع الآحاد. المقصود أن هي قواعد كثيرة فأنت إذا حصرتها ثم بدأت تنظر فيها قاعدة قاعدة يسهل عليك الأمر. إذا نحن الآن حصرناها، نظرنا في بعضها في الدرس الماضي فقلنا نسخ القرآن بالقرآن هل هو جائز؟ نعم، هذا ما عندنا فيه إشكال، القرآن ينسخ القرآن. من يعطينا مثال؟ أيوة، قول مالك بن أنس أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذه الآية كانت توجب ماذا؟ الوصية للوالدين وللأقارب، فقال مالك بن أنس نسختها الآيات آيات الفرائض في سورة النساء، فآيات الفرائض في سورة النساء خلص أعطت كل ذي حق حقه فلم تعد الوصية للوالدين والأقربين واجبة. على خلاف طبعا الآن هناك يعني في باب النسخ خاصة لا يوجد إجماع على أن هذه الآية هي قطعا ناسخة هذه الآية، ستجد من العلماء من يقول لا آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نسخها حديث لا وصية لوارث، لكن نحن الآن في باب التمثيل ولسنا في باب بيان ما هو الراجح، أنا فقط أمثل حتى تظهر لك القضية، أما ما هو الراجح هذا أمر نبحث في علوم القرآن في علوم السنة قضية أخرى. إذن نسخ القرآن بالقرآن مثلنا له ب ما قاله مالك ابن أنس. طيب نسخ القرآن بالمتواتر هل القرآن ينسخه الحديث المتواتر؟ أحسنت، قلنا الجماهير على أن القرآن ينسخ بالحديث المتواتر، أما أحمد بن حنبل رحمه الله منع ذلك على القول المعتمد عندهم في المذهب، والشافعية عندهم رأي ربما أذكره، يعني الشافعي مذهبه كله له مذهب خاص وراقي في الحقيقة، مذهب الشافعي لم يسبق إليه في طريق تقرير النسخ، إذا ربما أتطرق إليه في نهاية الكلام عن هذه القواعد. طيب، نسخ القرآن بالمتواتر قلنا الجمهور يصححه وأحمد يمنعه، طب الجمهور عندهم مثال على نسخ القرآن بمتواتر؟ ذكرنا مثالا في الدرس الماضي، إيش هو المثال ذكرنا؟ أيوة، يعني تعطوني نص النصوص، يعني بدنا النص كامل، إيش الموضوع؟ ما هو القرآن الذي نسخ بالحديث المتواتر عند من يجوز النسخ؟ عن أحمد ما عنده، عند الجمهور. قلنا آية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، إيش ربنا قال؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية تفيد الحصر، أليس كذلك؟ لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ما في محرمات إلا هذه الأمور الأربعة، ممتاز. إذن هذه الآية تدل لنا بمنطوقها أو بمفهومها على خلاف ما هي دلالة الحصر، تدل على أنه لا يوجد أبدا محرمات في المطاعم إلا هذه الأربعة. الآن إذا جاء بعد ذلك نص متأخر فبين لنا أن هناك محرم خامس وسادس وسابع، يكون هذا النص ناسخا لما استفدناه من آية إيش؟ من آية الأنعام، لأن آية الأنعام تقول ما في محرم إلا الأربعة. هي لو قالت عندنا محرمات أربعة فقط وسكتت، ثم جاء بعد ذلك نص يثبت محرم خامس وسادس، هذا ليس نسخا، ما في مشكلة، أيوة يمكن الجمع. لكن المشكلة إن الآية إيش تقول؟ الآية تقول لا يوجد محرم إلا هذه الأربعة، فحصرت كأنها تقول انتهت الأمور. الآن إذا جاء نص متراخٍ بعد ذلك يثبت أن هناك محرم خامس غير هذه الأربعة، إذن هذا النص المتراخي المتأخر ناسخ لما فهمناه من آية الأنعام من الحصر. وهل جاء نص متراخي ناسخ؟ نعم، جاء تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي ناب من السباع حديث متواتر، قد لا يكون متواترا تواترا لفظيا، لكنه متواتر تواتر معنوي، لأنه روي عن مجموعة كبيرة من الصحابة بطرق كثيرة تحريم كل ذي ناب من السباع. فقال من يجوز نسخ المتواتر بالقرآن حديث كل ذي ناب من السباع حديث متواتر ينسخ آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ينسخ مفهومها، مش ينسخ يعني أنه هذه المحرمات تصبح جائزة، لا، هو ينسخ المفهوم وهو الحصر في الأربعة فقط. وذكرنا قول الرازي، وإيش قال الرازي؟ يقول الرازي في تفسيره: دلت الآية على حصر المحرمات، لاحظوا إيش يقول الرازي، دلت الآية على حصر المحرمات في هذه الأربعة، فالقول بتحريم شيء خامس يكون نسخة، لأنه قال الآية دلت على الحصر، فالقول بتحريم شيء خامس يكون نسخة، وجاء تحريم شيء خامس بكل ذي ناب من السبع. طيب، الآن القرآن بالآحاد، هل القرآن ينسخ بحديث الآحاد؟ يعني نص قرآني ترفع بحديث آحاد ممكن؟ الآن جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، جماهير المذاهب علماء المذاهب من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية على المنع من ذلك. لماذا؟ عليك أن تحفظ قاعدتهم، لماذا؟ نعم، الضعيف لا يرفع القوي، الضعيف لا يقوى على رفع القوي، حديث الآحاد ضعيف، يعني هو لا يقصد ضعيف السند، هو يقصد أنه أضعف من القرآن فلا يقوى على رفعه. الآن هناك أقوال أخرى ذكرناها، ابن حزم الظاهري يقول ما عندنا مشكلة أبدا في نسخ الآحاد للقرآن، لا يوجد عندنا مشكلة في نسخ الآحاد للقرآن، الآحاد تقوى على نسخ القرآن، إذا صح حديث الآحاد فإنه في مثل الحديث المتواتر، وقضية أنه دلالة ظنية وأنه هذا دلالة قطعية هذا لا يؤثر في عملية النسخ. وفي الحقيقة كلام ابن حزم الظاهري أقعد، كلام ابن حزم الظاهري أقعد في هذه المسألة، ولا أكاد يعني أقول أن المذاهب أحيانا تطبق كلام ابن حزم الظاهري وتنسخ بعض نصوص القرآن بالآحاد، يعني عندهم أحيانا يخرجون عن قاعدتهم بعدم جواز النسخ، وكلام ابن حزم الظاهري أقعد من الناحية الحديثية وهي عدم التفريق بين الآحاد والمتواتر، لكن هذا هو الخلاف. طبعا هناك قول ثالث، قول من كان؟ قول الغزالي. إيش الغزالي يقول في المسألة؟ الغزالي أحسن، يقول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد ينسخ القرآن، ليش طيب؟ لأنه يقول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقر، يعني هو أصلا يقول أحكامه غير مستقرة، يمكن ينسخ النص القرآني في عهده، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه. فباختصار الحكم القرآني غير مستقر لأنه يقبل النسخ وإعادة أو التخصيص أو التقييد. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلص النص القرآني ثبت، لا يقبل أي مجال للتغيير. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار قطعي، والآحاد لا يرفع القطعي. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ظني والآحاد ظني، فكأن القوة تساوت. هي نظرة في الحقيقة تقبل النظر، ولكن جماهير أهل العلم باختصار على المنع من ذلك. ثم ذكرنا مثال تطبيقي. دائما أيها الأحبة عندما تجدون مثال تطبيقي اعرفوا أنه هذا مثال تطبيقي عند من يقول بالجواز فقط، أما من يقول بالمنع ما عنده مثال تطبيقي، لأنه يقول لك أنا أمنع ذلك. فأي مثال تطبيقي أذكره هو على رأي من يقول بماذا؟ بالجواز. وهنا قلت مثال تطبيقي على نسخ القرآن، عدلوها أيها الأحباب بالآحاد مش بالسنة. مثال تطبيقي على نسخ القرآن بالآحاد، لأن السنة هذه تشمل المتواتر والآحاد. مثال تطبيقي على نسخ القرآن بالآحاد عند من يقول بذلك، إيش الآية؟ كتب عليكم، نفس الآية كما ذكرنا قبل قليل، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قلنا هذه الآية تدل على ماذا؟ على وجوب الوصية للوالدين والأقارب. قبل قليل قلنا مالك بن أنس قال إيش الناسخ لها؟ آيات الفرائض. الآن هناك قول آخر للعلماء فأنا أتيت بها تمثيلا. هناك من يقول لا، الناسخ ليس آيات الفرائض، الناسخ لها حديث آحاد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والوالدان من الورثة، إذا لا وصية لهم. فإذا هذا مثال على أنه حديث لا وصية لوارث حديث آحاد. نسخ الآية القرآنية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت التي دلت على وجوب الوصية للوالدين، فهذا عند من يجوز النسخ. طيب، إذا انتهينا من كون المنسوخ قرآنا، ننتقل إلى القاعدة الثانية. إذا كان المنسوخ حديث متواتر، أن حديث متواتر، وأنتم الآن عرفتم ذكرنا شروط المتواتر بالتفصيل. إذا كان أن حديث متواتر بماذا ينسخ؟ نأتي الآن حديث المتواتر هل ينسخ بالقرآن؟ الآن جماهير أهل العلم على جواز نسخ الحديث المتواتر بالقرآن، وذكرت دائما رأي الشافعي. أنا قلت رأي الشافعي ربما أذكره في النهاية، أن تقرأه لا يهمني الآن تقرير المذاهب جميعها حتى لا يطول بنا الكلام، لكن خلص احفظها أن القرآن ينسخ المتواتر، لأن القرآن قطعي وقوي فيقوى على نسخ الحديث المتواتر. طيب إيش المثال الذي ذكرناه؟ حديث زيد بن أرقم أيها الأحبة. زيد بن أرقم يقول كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، أي في الصلاة. كان في بداية الأمر كان الكلام في أثناء الصلاة مسموح، أنت تصلي وتكلم من بجنبك، اذهب ارفع. قال حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الآن هذا المثال طبعا أنا بالنسبة لي ذكروه لكني غير مقتنع به، لكن سأبين لكم وجهة نظرهم. يقولون الحديث في أثناء الصلاة كان أمرا مشهورا عند الصحابة متواترا بينهم، صحيح؟ يقول هكذا كان متواترا بينهم، ما كان والله بيعرفوا رجل أو رجلين، كان متواتر معروف. ثم جاء قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه الآية نسخت هذا الأمر المتواتر. لكن في الحقيقة أيها الأحبة هم يذكرون هذا المثال، لكن هو كحديث زيد بن أرقم هل هو متواتر ولا آحاد؟ حديث زيد بن أرقم هو متواتر ولا آحاد؟ آحاد باعتبار وصوله إلينا. ونحن عندما نقول أنه هذا متواتر أو آحاد، هل نتكلم أنه متواتر أو آحاد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم أنه باعتبار وصوله إلينا؟ باعتبار وصوله إلينا. فكون زيد بن أرقم يتكلم أن الصحابة كانوا يتكلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر كان مشهور بين الصحابة، أكيد مش واحد اللي كان يتكلم، كلهم كان أمر عندهم جائز. ثم بعد ذلك نسخ بالنص القرآني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خاشعين من دون أي كلام، كونه أن تقول إن والله هذه الحادثة كانت متواترة في عهدهم، في الحقيقة لا، يعني لا يظهر لي أن هذا مثال صحيح على ما نقسمه نحن الآن. نحن نتكلم عن حديث آحاد باعتبار وصوله إلينا، حديث متواتر باعتبار وصوله إلينا، وليس حديث متواتر في عهده صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلينا آحاد. فهذا التواتر يعني كونه مشهور بينهم هذا لا يدل على أنه متواتر لنا، هو آحاد بالنسبة لدينا. لذلك هم أحياناً وش يحدث؟ أحياناً أيها الأحبة يكون الأصولي يريد أن يأتي بمثال ولا يجد مثالاً على هذه القاعدة، فيحاول يعني أن يتكلف مثالا أو يأتي بمثال لعله يصلح. فالأمثلة هذا المثال الذي ذكره بعضهم في الحقيقة أنا ذكرته لتتميم الأمثلة التطبيقية، ولكن فيه نظر في ما يظهر لي، لأنه سيأتي لنا أمثلة في قضية نسخ الآحاد، وعندئذ سأقارن مرة أخرى وستلاحظون أن في إشكالية إذا جعلنا هذا النوع من نسخ المتواتر بالقرآن، ستجدون إشكالية إذا جعلنا هذا من نوع نسخ المتواتر بالقرآن. الآن فيما يتعلق إذن الحديث المتواتر بالقرآن أنهينا، عرفنا الخلاف النظر. الحديث المتواتر بالمتواتر إيش رأيكم؟ الحديث المتواتر بالمتواتر، الآن الحديث المتواتر قطعي صحيح، والحديث المتواتر المنسوخ قطعي، فقطعي بقطعي يمكن ذلك، يمكن النسخ قطعي بقطعي. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مسألة الادخار لحوم الأضاحي. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، يعني تذبح اليوم الأول تدخر، اليوم الثاني اليوم الثالث من أيام العيد، اليوم بعد اليوم الثالث لا تدخروا قال لهم حتى يطعموا الدافة والناس الذين قدموا على المدينة، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. الآن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي كما ترون كم رواه من الصحابة؟ رواه 9 من الصحابة، رواه 9 من الصحابة. فقال جمع من العلماء إذن حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 حديث متواتر، حديث متواتر ممتاز. الآن جاء بعد ذلك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ادخار لحوم الأضاحي مطلقا، خلاص ما ارتفع النهي عن الادخار بعد 3 أيام، يجوز أن تدخر لحوم الأضاحي كيف شئت. أحاديث التي تدل على جواز الدخول لحوم الأضاحي مطلقا جاء في رواياتها ما يدل على أنها متأخرة عن أحاديث النهي، إذن هي متأخرة زمنيا. طيب كم رواها هذه الأحاديث، الأحاديث التي تجوز ادخار لحوم الأضاحي مطلقا، كم شخص رواها من الصحابة؟ قال ثبتت عن 11 صحابيا، فقالوا إذن هذا أيضا حديث متواتر. إذن هناك حديث متواتر نسخ حديثا متواترا، ولاحظوا كيف القضية، لاحظوا هو ينظرون كم شخص روى الحادثة، مش هناك شخص روى أن الصحابة كانوا منهي عن ادخار لحوم الأضاحي، في النهاية هذا حديث أحد أن صحابي واحد هو اللي روى الواقعة، لا هنا نتكلم أن هناك 9 من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم 11 صحابي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ادخار لحوم الأضاحي مطلقا. فنقول حديث المتواتر، وهنا حديث المتواتر نسخ هذا المتواتر المتأخر المتواتر المتقدم، هذه صورة نسخ المتواتر بالمتواتر. طبعا يعني دائما أيها الأحبة يقولون والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الأصوليون أحيانا يذكرون أمثلة قد تقبل النقاش، يعني ما احنا قلنا هل يشترط هناك عدد محدد للتواتر؟ لا يشترط عدد محدد، فكونه 9 و11 في الحقيقة ليس هي بحد ذاتها أخبرتنا بأن هناك تواتر، لكن الكثرة مظنة التواتر، هي الكثرة مظنة التواتر، ولكن ليس لأن هذا العدد بحد ذاته، فانتبهوا على هذه القضية. طيب الحالة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد، إيش رأيكم؟ حديث المتواتر قطعي، هل يمكن أن ينسخ بالآحاد؟ وكما علمتم بالتفصيل أن الجمهور يقول أن الآحاد ظني، طبعا فيها تفصيل نحن بينا أنها فيها مشكلة، لكن أكثر الأصوليين على أنه ظني. فالآن المتواتر قطعي والآحاد ظني، هل يقوى الآحاد على نسخ المتواتر؟ عند الأكثر لا يقوى الآحاد على نسخ المتواتر، كما أن الآحاد لا يقوى على نسخ القرآن، نفس القضية نفس الفكرة، كما أن الآحاد لا يقوى على نسخ القرآن كذلك الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر. طيب الآن شوف من يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر أو نسخ المتواتر عفوا بالآحاد بماذا يستدل؟ بحديث قباء يقول الصحابة كان منتشرا عندهم ومشهورا بينهم، الكل يعلم أن الصلاة لبيت المقدس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن أمر أن يتوجه لي الكعبة، فذهب رجل من الصحابة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء رجل واحد فأخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة فتحولوا. الآن هذا هو المثال الذي يذكرون، يقولون إذن هو رجل من الصحابة آحاد نسخ المتواتر الذي كان موجودا وهو التوجه إلى بيت المقدس. في الحقيقة أيضا هذا المثال فيه نظر من عدة وجوه، الوجه الأول أن الناسخ في الحقيقة ليس قول هذا الرجل، وإنما الناسخ الحقيقي ما هو؟ هو القرآن، فإنك تجعل من نسخ المتواتر بالآحاد فيه نظر. ثانيا كما قلت لكم قضية التنظير أنه إذا كان الأمر مشهور بين الصحابة إنه هذا يسمى متواتراً بالناحية الاصطلاحية التي يتكلم فيها، هذا فيه نظر إنه هذا ليس متواتراً وإنما كان يفعل بين الصحابة ونقل. الآن إذا ثبت أن التوجه إلى بيت المقدس نقله جمع كبير من الصحابة عن مثلهم حتى وصل إلى طبقة المصنفين الشيخ، فهذا نقول أنه متواتر، نعم إذا ثبت هذا. أما إن جاءت استقبال، إذا جاء حديث أحد يقول أن الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس ابتداء، هل هذا الحديث يسميه متواتر؟ كون الفعل كان منتشرا بين الصحابة، يعني هو آحاد عن آحاد عن آحاد حتى وصلنا إلى الصحابي، الصحابي يقول كان الصحابة يفعلون كذا، في الحقيقة ليس متواتر. ولا إذا تمشي على هذا المنهج كل شيء سيكون متواتر، وكل شيء سيكون متواتر، لأن الصحابة يقول كان نفعل كذا وكان النبي يفعل كذا، وهذا كله بحضرة الصحابة. فإذا أنت ستصل إلى أن كل الأحاديث متواترة بهذا المفهوم، وهذا لا يقبل، لأن هنا الأحاديث طريقه مؤاحد، كونه مشهورا غير مشهور بين الصحابة هذه أمر آخر، ليس لها علاقة أن يسمى متواترا أو غير متواتر. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة والأخيرة، حديث الآحاد المنسوخ الآن، حديث آحاد. حديث الآحاد ما الذي ينسخه؟ هل ينسخ حديث الآحاد بالقرآن؟ نعم حديث الآحاد ينسخ بالقرآن عند الجمهور، والشافعي له نظرته الخاصة، هذه ندعها للأخير. لكن الأصل نعم أن القرآن قطعي يستطيع أن يرفع حديث الآحاد الظني، واضح القضية. طيب مثال على نسخ القرآن بحديث آحاد، يعني انظروا المثال الذي يذكر الآن حتى تفهموا كلامي الذي أقرره. انظروا ما المثال التطبيقي الذي ذكرناه. طبعا أيها الأحبة، نسخ الآحاد بالقرآن فقط، يعني هناك تعديل أظن، وقد ذهب إلى جوازه جماهير العلماء القائلين بجواز نسخ السنة المتواترة. أضيف كلمة المتواترة، يعني أريد أن أقول من قال بجواز نسخ الآحاد بالقرآن هم من قال بجواز نسخ المتواتر بالقرآن في صفحة 82، فهي سقط هذه الكلمة سقطت، وقد ذهب إلى جوازه جماهير العلماء الذين قالوا بجواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، اللي هم ما ذكرناهم في النقطة صفحة 82، وما نسب إلى الشافعي كما قلنا الشافعي له مذهبه الخاص. طيب ما هو المثال الذي ذكرناه على حديث آحاد نسخه قرآن؟ انظروا، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان، كان المنهي أن الرجل في الليل من رمضان أن يباشر أهله، ثم بعد ذلك نزل القرآن وحكم لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا كان هناك حديث وصل إلينا بالآحاد أنه كان هناك نهي عن المباشرة في ليالي رمضان، ثم جاءت الآية القرآنية وحل لكم ليلة الصيام تنسخ هذا النهي. الآن أريدكم أن تلاحظوا، هل النهي عن المباشرة كان منتشرا بين الصحابة؟ كان منتشرا بين الصحابة النهي عن المباشرة، الكل يعلم بذلك، أو الجل يعلم بذلك، أليس كذلك؟ ومع ذلك هنا لم يعدوه آحادا، أي عفوا لم يعدوه متواترا، عدوه من قبيل الآحاد. لماذا عدوه من قبيل الآحاد؟ لأن النهي عن المباشرة وصل إلينا بالآحاد، لم يثبت لنا تواتر فيه، ما وصل إلينا أن هذا النهي عن عشرة من الصحابة، رواه اثنان رواه ثلاثة إن كثر. فلاحظوا أن العبرة في الحقيقة باعتبار الطريق وليس باعتبار الشهرة بين الصحابة أو عدم الشهرة بينهم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لو تقطعوا الآية. طيب الحالة الثانية، حديث الآحاد هل ينسخ بالمتواتر؟ حديث الآحاد ينسخ بالمتواتر؟ أي المتواتر قطعي، والآحاد ظني عند أكثرهم فيقوى على نسخ الآحاد، لكن كما نص ابن النجار الفتوحي في شرح كوكب المنير أن هذا لا يوجد له مثال أبدا، لا يوجد مثال حديث متواتر نسخ حديث آحاد. طبعا هذا فيما بلغه علمي، وفي الحقيقة بحثت، نعم حديث آحاد ينسخ بالحديث المتواتر، هذا لا يوجد له مثال أن يكون المنسوخ آحادا والناسخ متواترا، هذا فيما نص عليه ابن النجار قال لا يوجد له مثال. ومع البحث في الحقيقة نعم، يعني أغلب ما وقفت عليه من الأصوليين فيما بلغه اطلاعي أنه لا يقول لا مثال على هذه القضية، ولكن نفي العلم ليس علما بالعدم، لأنه قد يقع رجل على شيء الله أعلم، لكن فيما وصل إلينا أو إلي واطلاع ابن النجار أنه لا يوجد مثال على هذه القضية. طيب الأخير، نسخ الآحاد بالآحاد، هو ظني بظني فيقوى على رفعه، ثم يمثلون بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ابتداء كان هناك أمر بقتل الكلاب عموما، ثم روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. حديث آحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم جاء بعد ذلك حديث آحاد آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب. لاحظوا حديث آحاد لحديث آحاد. طب الحديث الآحاد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، هل كان يعني لصحابي واحد ولا كان منتشر بين الصحابة؟ هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ينتشر بينهم، ولكن هذا الحديث وصل إلينا بالآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، رواه لم يروه عدد متواتر من الصحابة، ثم جاء بعد ذلك الحديث بالنهي عن قتل الكلاب. إذن هذه النسخ سريعا الذي يجوز نسخه وما الذي لا يجوز. في المطولات هناك مناقشات للأدلة ومناظرات وأمثلة كثيرة تعاد إليها في مراحل أخرى. الباقي الأخير فيما يتعلق بباب النسخ هو كيف ندرك الناسخ، كيف نعرف الناسخ. نحن الآن عرفنا تعريف النسخ، دائما نرتب الأمور، عرفنا تعريف النسخ وعرفنا جوازه عقلا وقوعه شرعا وعرفنا شروط النسخ وعرفنا قواعد النسخ، بقي علينا المعلومة الأخيرة وهي كيف نعرف الناسخ، كيف يعني نصل أنا أن هذا النص ناسخ لهذا النص. طيب ذكر الناظم حفظه الله تعالى قال يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راو فالزمان راعي. ذكر رحمه الله تعالى أربعة طرق، ذكر أربعة طرق يعرف بها الناسخ. قال يعرف أي الناسخ بالنص أو الإجماع أو قول راو فالزمان راعي. هذه أربعة طرق نبينها الآن سريعا. أولا أنا بدأت بالإجماع، وفيما يظهر أنه لو بدأت بالنص كان أفضل لأنه هو بدأ بالنص هنا. المهم نعم هو مقدم النص، صحيح الأصل أن يبدأ بذكر النص. نعم الآن سنذكر، الشيخ دائما جبهة معارضة، الآن الإجماع من حيث المنزلة، لا هو الإجماع من حيث المنزلة متأخر. لا عليك أن تفرق بين جزئيتين الشيخ سامي، عليك أن تفرق بين جزئيتين، هناك المنزلة وهناك النظر. من حيث المنزلة الإجماع بعد الكتاب والسنة بالاتفاق، من حيث المنزلة القرآن معظم أكثر من الإجماع والسنة معظمة أكثر من الإجماع، ولكن من نعم نظر الجنس إلى نصوصه كمان ومن إلى نصوصه، إذن هو مقدم من حيث المنزلة. هو من حيث المنزلة حتى لا تختلط الأمور، هو أنا أدري ماذا يقول وأدري ماذا تقول. هناك ما يسمى المنزلة وهناك ما يسمى المرتبة. المرتبة من حيث النظر ينظر في الإجماع قبل النظر في النص والسنة، صحيح وهذا سأبينه. وأما من حيث المنزلة فلا نزاع أن القرآن والسنة من حيث المنزلة مقدمة على الإجماع، لكن من حيث النظر فإن الإجماع هو الذي ينظر فيه قبل الكتاب والسنة، وهذا يأتي محله. لا نريد نفتح نقاشات جانبية الآن. قال الناظم يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راو فالزمان راعي. نبدأ بالإجماع كوني أنا قدمته هنا حتى يعني تكون نظرك متناسخ في الصفحة. الطريقة الأولى أن يكون الناسخ هو ماذا؟ الإجماع. كيف يكون ذلك؟ عندما يأتي أيها الأحبة عندنا نص من الكتاب أو السنة يدل على تحريم شيء، ممتاز، ثم نجد إجماع، خلاص ثبت إجماعا بشروط الإجماع التي ستأتي معنا اليوم، نجد إجماع يقول بأن هذا الشيء مباح. تلاحظ الآن عندنا نص من الكتاب أو السنة يقول أن هذا الشيء محرم، ووجدنا أن هناك إجماع من علماء الأمة، انتهى إجماع ثبت واستقر على أنه هذا الأمر مباح. ماذا يدل ذلك؟ على أنه هناك عملية نسخ وأن هذا الإجماع ناسخ لماذا؟ للسنة، لأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، والأمة لا يستحيل أن تجمع على ضلالة، الأمة يستحيل أن تجمع على ضلالة. فإذا وجدنا نصا يثبت شيئا أنه حرام ثم وجدنا إجماعا ثابتا مستقرا بالشروط المهمة، إجماع ثابت مستقر أن هذا الأمر مباح، هنا نعلم مباشرة، نعرف أن هذا الإجماع قطعا ناسخ لذاك النص. نعم لأنه الآن سأقول لك لماذا. الإجماع أيها الأحبة يقول الأصوليون ليس هو بذاته الناسخ، وإنما أي إجماع لابد له من مستند، يعني العلماء الذين قالوا بأجمعوا لابد لهم، هم مستحيل يكونوا برأيهم أباحوا شيئا النص يحرمه، فعندما أجمعوا على إباحة الشيء إذن هم قطعا وقفوا على نص بأن هذا الشيء مباح. لذلك يقولون أي إجماع لابد له من ماذا؟ من مستند، يعني لابد له من نص سابقا أجمعوا بناء على هذا النص. الآن مستند الإجماع يمكن أن يصل إلينا، نعرف أنهم أجمعوا لهذا النص، أن هذا النص هو سبب الإجماع، أجمعوا بناء عليه. وقد لا يصل إلينا مستند الإجماع، لا نعرفه، لا نعرف أبدا ما هو مستند الإجماع، لكننا نوقن ونتيقن أنه إذا جاء النص محرما لشيء وجاء الإجماع مبيحا له، قطعا أهل الإجماع وقفوا على نص مبيح، لكننا لم نعرف هذا النص. يمكن النص يضيء وما يصل إلينا، يمكن ذلك، ما في مشكلة، يمكن أن يضيع النص، لكن العلماء المتقدمون وقفوا عليه فأجمعوا بناء عليه. مثال ذلك أيها الأحبة، يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة أن مانع الزكاة تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. يقولون في بداية الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فكان مانع الزكاة متعمد، يعني مانع الزكاة لا يريد يدفعها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعزيره، إنه تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ فوق ذلك تعزيرا نصف ماله، تعزيرا يؤخذ نصف المال منه فوق أخذ الزكاة. الآن يقول العلماء، نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، نقلوا الإجماع على أنه هذا الحكم اللي هو أخذ شطر المال كتعزير لهذا الإنسان منسوخ، بل بعضهم ينقل أن جميع العقوبات، يعني التعزير بالمال ممنوع أبدا. الآن هذا فيها خلاف، لكن المهم هذا الحديث نقل بعضهم الاتفاق على أنه ماذا؟ على أنه منسوخ، وأن الصحابة تركوا العمل به. طيب إيش الناسخ له؟ الآن لم يصل إلينا المستند بالضبط، ما هو المستند بالضبط الذي من أجله وقع الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ، ولكن عندنا إجماع، فنقول هذا الإجماع يعرفنا بأن ذاك النص منسوخ. هذه الطريقة. كذلك مثلا يمثلون، يقولون في بداية الأمر قبل أن تفرض الزكاة كان هناك حقوق مالية واجبة على المسلمين، كان هناك حق في المال غير الزكاة، قبل أن تفرض الزكاة كانت هناك حقوق مالية. لذلك يقول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقولون هذه الآيات نزلت لتثبت أن هناك حقوق مالية واجبة على الصحابة كانت بينهم قبل أن تفرض الزكاة. ثم عندما فرضت الزكاة أجمع العلماء على أن آية فرض الزكاة ناسخة. لماذا؟ لجميع الحقوق المالية التي كانت واجبة، يعني قبل أن تفرض الزكاة كان عليهم واجب أن يخرجوا شيئا من أموالهم، ما كان يسمى زكاة، واجب حقوق مالية للمساكين للفقراء، الله أعلم كيف كانت صفتها. ثم عندما جاءت نصوص إيجاب الزكاة، قالوا نصوص إيجاب الزكاة أجمع العلماء على أنها ناسخة. لماذا؟ للحقوق المالية التي كانت واجبة قبل فرض الزكاة. الآن هنا عندنا إجماع وعندنا مستند الإجماع. ما هو مستند الإجماع؟ نصوص الزكاة. ما هو مستند الإجماع؟ نصوص الزكاة. فأجمع العلماء هكذا يقولون على أن وآتوا الزكاة، النصوص التي تأمر بإيتاء الزكاة ناسخة. لماذا؟ للنصوص السابقة التي كانت توجب حقوقا مالية على المسلمين في أموالهم سوى الزكاة. إذن في الزكاة لم تكن مفروضة ابتداء، لكن كان هناك حقوق مالية، جاءت آيات الزكاة خلاص رفع نسخت كل الحقوق المالية وبقي فقط عندنا حق مالي هو الزكاة. طيب كيف عرفنا أن الزكاة ناسخة للحقوق المالية؟ إجماع، أنه أجمع العلماء على أن آيات الزكاة ناسخة لآيات الحقوق المالية الأخرى، فهنا إجماع وعرفنا مستنده. في الحالة السابقة قبل قليل كان عندنا إجماع ولم نصل إلى مستنده بالضبط فيما يتعلق بشطر ماله. إذن الإجماع يبين لنا وقوع النسخ. الطريقة الثانية من طرق معرفة النسخ النص، وهي المرتبة الأولى، النص. النص يبين لنا أيضا أنه وقع هناك نسخ. كيف نعرف ذلك؟ انظروا ماذا قلنا. نصه صلى الله عليه وسلم على النسخ صراحة أو ضمنا كقوله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الآن خلص من خلال النص عرفنا أن هناك نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم ثم قال فزوروها، فابتداء هو أثبت أنه كان ناهيا عن زيارة القبور، ثم من خلال النص ومن تصريحه بين أن هذا الأمر انتهى فزوروا القبور. إذن هذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بالنسخ. إذن هذه طريقة ثانية لمعرفة وقوع النسخ. الطريقة الأولى الإجماع، الطريقة الثانية أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على وقوع النسخ. أحيانا قد يكون نص صريح مثل هذا النص، وأحيانا يقولون قد يكون أمر ضمني، يعني تلميح من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة. مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من كل طعام مسته النار، أمر بالوضوء، أي طعام يطبخ على النار أو أي لحم يطبخ على النار كان ماذا؟ كان مأمورا من الوضوء. يعني أنت أكلت هذا اللحم الذي يطبخ على النار بغض النظر لحم غنم ولا لحم بقر ولا لحم إبل، أي لحم تطبخ على النار كان يأمر بالوضوء. أيوة أحسنت، هذه بدأت تعديل، صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء جاء النص بالوضوء مما مست النار. إيش يعني الوضوء مما مست النار؟ كان إذا طبخوا لحما، لحم غنم، لحم بقر، لحم إبل، بعد أن يأكلوا هذا اللحم عليهم أن يتوضأوا. ثم بعد ذلك روى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر أكل شيئا مما مسته النار، لحما مسته النار، وقام وصلى ولم يتوضأ. فقالوا إذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة على أن الأمر السابق بالوضوء مما مست النار قد نسخ. الآن لا يوجد عندنا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا فعل يفهم منه النسخ. إذن الحالة الثانية، الطريقة الثانية لمعرفة وقوع النسخ النص. قد يكون نص صريح مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ضمني بفعل فعله عليه الصلاة والسلام. طيب الحالة الثالثة أو الطريقة الثالثة لمعرفة وقوع النسخ، قول الراوي كان كذا ثم نسخ، أو يقول رخص في كذا ثم نهي عنه. يعني الراوي من الصحابة إيش يقول؟ يقول كان كذا وكذا ثم نهي عن هذا، ثم نهي عن هذا، أو يقول رخص في كذا وكذا ثم نهي عن هذا أو ترك. هذا إذا نص من الراوي على ماذا؟ على أنه كان هناك أمر ثابت ثم ارتفع بعد ذلك. مثاله ما ذكرناه قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد. في ابتداء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنه إذا مرت جنازة وهم جلوس، كانوا زمان يحملون الجنازة مرت بك وأنت جالس، كان يقوم عليه الصلاة والسلام ويأمر أصحابه بالقيام للجنازة. حتى مرت جنازة يهودي فأخبروا يا رسول جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر كان ابتداء على القيام للجنازة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار يجلس. جيد. الآن الراوي من الصحابة إيش يقول؟ الراوي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام للجنازة ثم ماذا؟ قعد. ثم قعد. طبعا هذا ما بماذا يختلف عن المثال السابق مثال مسة النار؟ بماذا يختلف؟ أيوة أحسنت، إنه في هذا المثال هو صحابي واحد يخبرنا أنه كان الأمر كذا ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في المثال السابق ما في صحابي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا ثم ترك ذلك. لا، عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، انتهى الحديث. ثم نحن بالبحث وقفنا على حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أكل لحما ثم ذهب طبخ على النار ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، فعرفنا أن هذا الفعل متأخر عن النص الأول، فقلنا هذا ناسخ لهذا من دون أن ينص صحابي على النسخ، من دون أن ينص صحابي على النسخ. وإن كان حديث مسة النار في نص من بعض الصحابة على النسخ، لكن كما قلنا هو مجرد تمثيل حتى تفهم القاعدة. أما في هذه الحالة الثالثة الراوي هو بذاته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ثم تركه أو أمرنا بتركه. مثال آخر حديث أنس بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر هذان أو أفطر الحاجم والمحجوم. إيش يقول أنس؟ لاحظوا إيش تكملت الحديث، هو نفسه قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. فأنس الآن يروي إيش كان الأمر ابتداء ثم كيف صار. ابتداء كان منهي عن الحجامة للصائم، ثم بعد ذلك بيّن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سامح ورخص في الحجامة للصائم. فإذا هنا الراوي من الصحابة يروي لنا المنسوخ والناسخ ضمن حديث واحد. إذا هذه طريقة ثالثة من طرق معرفة النسخ. الطريقة الرابعة أن يعرف الزمن لكلا النصين، هو الذي قال فالزمان راعي، أن يعرف الزمن لكلا النصين اللذين لا يمكن الجمع بينهما بهذا القيد. لأنه ليس مجرد معرفة إنه هذا النص متقدم وهذا متأخر معناه في نسخ. لا، انتبه، لابد عندنا نص متقدم نص متأخر، حاولنا أن نجمع بينهما لا يمكن الجمع بأي طرق من الطرق، حينئذ نقول المتأخر ناسخ للمتقدم. بهذه الطريقة يثبت النسخ فيما يتعلق بالزمان. إذن أيها الأحبة، عليكم أن تنتبهوا لطرق معرفة النسخ. هذه طرق معرفة النسخ مهمة. الطريقة الأولى كما قلنا أن يقع إجماع مخالف لنص. إذا وقع إجماع ثابت مخالف لنص، هنا نعرف أن هناك نسخ، صحيح، لأنه أكيد الإجماع متأخر على النص لأنه يقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية لمعرفة النسخ أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو ضمنا على النسخ. الحالة الثالثة لمعرفة النسخ أن ينص الراوي على النسخ، يقول كان كذا ثم نهي عنه، أو كان نخص في كذا ثم أمر بكذا. الطريقة الرابعة هي الطريقة التي تهمك كأصولي، وهي أكثر الطرق يعني مهمة عندنا، هو إذا وجد عندنا نصان متعارضان، وهذا يأتي في باب التعارض والترجيح آخر مبحث. وجد نصان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، وعرفنا أن هذا النص متأخر عن هذا النص، فنقول هذا ناسخ لهذا، المتأخر ناسخ للمتقدم، بالشرط الذي ذكرناه أن يتعذر الجمع. هل ذكرنا مثالا على ذلك؟ مثال ذلك حديث طلق بن علي. انظروا حديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مس الذكر، هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ طلق بن علي هذا رجل من الصحابة أتى على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة، ثم ما عاد، ذهب ولم يعد. أيوة، في بناء المسجد، ذكرنا رواية تأسيس المسجد، فذا أتى في بداية الهجرة. فالآن هو لما يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إلا بضعة منك، يعني ما معنى هو بضعة منك؟ يعني ما في داعي تتوضأ، ما في داعي أن تتوضأ إذا مسست ذكرك، جيد. الآن طلق بن علي يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال ما في وضوء من مس الذكر. طيب متى روى؟ في بداية الهجرة، وعرفنا من التتبع الزمني أن هذا الصحابي ذهب ولم يعد، ذهب إلى قومه ولم يعد بعد ذلك إلى المدينة. ثم يأتي عندنا حديث لأبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. الآن أبو هريرة متى أتى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، في 7 هجري، في خيبر وبعد ذلك. إذن أبو هريرة سمع هذا الحديث في 7 هجري، وطلق بن علي سمع الحديث في السنة الأولى من الهجرة. إذن لاحظوا كم بينهما. طيب هل نقول بالنسخ مباشرة؟ لا، نحاول أن نجمع، نحاول أن نجمع، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية، ذهب إلى الجمع، فقال يستحب استحبابا الوضوء من مس الذكر ولا يجب. لكن من يخالف ابن تيمية وحتى مذهب ابن تيمية والحنابلة يخالفون، يقولون لا، حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق بن علي. فلاحظوا أحيانا العلماء يختلفون في الحديث، عالم يرى أنه يمكن الجمع ما في داعي لأقول بالنسخ، عالم آخر لا، يرى أنه لا يمكن الجمع أبدا فنقول بالنسخ. لذلك من يرى الوضوء من مس الذكر إيش يقول؟ يقول حديث أبو هريرة أو حديث أبي هريرة المتأخر ناسخ لحديث طلق بن علي المتقدم، لأن حديث طلق بن علي كان في السنة الأولى من الهجرة، وحديث أبي هريرة في السنة 7، ولا يمكن الجمع فنقول إذن بالنسخ. إذن هذه طريقة معرفة الزمان. إذن هذه 4 طرق لمعرفة وقوع النسخ أيها الأحبة في الشريعة. ننتقل الآن إلى المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع. لاحظوا نحن الآن نسير في المنظومة على هذا النمط. أنهينا المبحث الأول، أولا كان درسنا المبادئ الـ10 لعلم أصول الفقه، درسنا المبادئ الـ10 لعلم أصول الفقه. بعد ذلك عرفنا أن علم أصول الفقه سنقسمه إلى 4 مباحث. المبحث الأول تصور الأحكام، المبحث الثاني مصادر التشريع بإثبات حجيتها وقواعدها عموما، المبحث الثالث في دلالات الألفاظ، المبحث الرابع في مسائل الاجتهاد والتقليد. أنهينا المبحث الأول تصور الأحكام الشرعية تماما، عرفنا الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي، عرفنا أنواع التكليفي وأنواع الوضعي بالتفصيل، وعرفنا نوع كل نوع على حدة. انتقلنا إلى المبحث الثاني وهو مصادر التشريع، فعرفنا أن هناك مصادر تشريع متفق عليها ومختلف فيها. ما مصادر التشريع المتفق عليها؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس. في الجملة قلنا كتاب، سنة، إجماع، قياس. أنهينا الكلام عن الكتاب وعرفنا بعض الأحكام التي تتعلق بالقراءة المتواترة والشاذة. انتقلنا إلى السنة، فعرفنا تعريف السنة، حجية السنة، السنة أثبتناها، ثم بينا أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد، وباعتبار نوعها إلى قولية وفعلية وتقريرية، وعرفنا أحكام كل نوع على حدة، وما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به. ثم ذكرنا النسخ. لماذا ذكرنا النسخ بعد الكتاب والسنة؟ لأن النسخ لا يأتي إلا على هذين المصدرين، صحيح؟ يعني لماذا ذكر مبحث النسخ؟ الآن هنا خلاف بين الأصوليين في الترتيب، البعض يذكر النسخ في دلالات الألفاظ ما يأتي به أصلا هنا. الآن الناظم لماذا ذكر النسخ بعد الكتاب والسنة بعد هذين المصدرين؟ لأنه يعرض لهما فقط، هو يعرض للكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ على الراجح ولا القياس، جيد؟ الآن بما أن هذا النسخ يتعلق بالكتاب والسنة فيحسن أن يذكر بعدهما، ثم ننتقل لبيان المصدر الثالث من مصادر التشريع. دائما اجعل الحلقة متواصلة، يعني لا تنقطع عن الماضي الذي درسته، مش خلص هنا خلص نتكلم عن الإجماع وانت مش داري وين انت في الخارطة هسه ضايع، لا عليك ان تنتبه تعرف وين أقدامك الآن موجودة. إذا نتكلم الآن عن الإجماع. ما هو الإجماع أيها الأحبة؟ الإجماع لغة له معنيان أساسيان، يطلق أحيانا بمعنى العزم، يطلق بمعنى ماذا؟ العزم. تقول أجمعت السيرة وأجمعت على السير. إذا كان أجمع بمعنى العزم على الشيء فإنه يكون متعديا بنفسه ويكون متعديا بحرف الجر، يعني أحيانا يعدى بحرف الجر. تقول أجمعت على السير يعني عزمت على السير، وتقول أجمعت السيرة من دون حرف جر يعني عزمت عليه كذلك. طيب مثال في القرآن بمعنى عزمة، إيش عندنا آية؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، اعزموا علي وتعالوا اقتلوني. المهم إذا هذا بمعنى عزمة. وكذلك الإجماع يأتي بمعنى ماذا؟ الاتفاق، وهذا هو المعنى الذي يهمنا، المعنى الثاني. أجمع القوم على كذا بمعنى اتفقوا. إذن الإجماع يأتي بمعنى العزم ويأتي بمعنى الاتفاق كما هو واضح أمامكم. طيب في الاصطلاح عند علماء الأصول عندما يقولوا الإجماع هناك ضوابط، هناك تصور عام عند علماء الأصول عليك أن تتقنه حتى تفهم ما الذي يريدونه بالإجماع. الإجماع يقولون هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. إذن خمس ضوابط: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. لابد تفهم كل ضابط من هذه الضوابط الخمسة التي وردت في التعريف. ابتداء قال الإجماع هو ماذا؟ اتفاق، وهذا موافق للمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي للإجماع المعنى الثاني هو الاتفاق، إذن هذا مناسب. الإجماع إذن هو اتفاق، لكن اتفاق أي جماعة يا شيخ؟ اتفاق المثقفين، المهندسين، رجال السياسة، رجال المجتمع، ولا اتفاق خلص نشغل أكثر من هيك؟ طيب اتفاق مجتهدي الأمة، مجتهدي الأمة، إذن هو اتفاق من مجتهدي الأمة. من هو المجتهد؟ هذا الذي سنعلم صفاته في آخر مبحث، من الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا هو المجتهد، مجتهدي الأمة. لاحظوا هذه إضافة مجتهدي إلى الأمة تدل على ماذا؟ الآن تدل على العموم، هي من صيغ العموم كما يقولون. إذا كان نكرة مضاف إلى معرفة هذا سيأتي في باب العام، هي من صيغ العموم. فعندما قال اتفاق مجتهدي الأمة معناها كل المجتهدين، ليس مجتهدي بلد أو قرية أو طائفة، لا كل المجتهدين. إذن اتفاق مجتهدي الأمة، إذن الاعتبار بالمجتهدين وليس بغيرهم، والاعتبار بجميعهم وليس ببعضهم، هذا من خلال هذه الكلمة مجتهدي الأمة. والأمة هنا يقصد بها أي أمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بها الأمم السابقة. هل الأمم السابقة إجماعهم حجة في حقنا؟ لا، ليس لنا عبرة به. طب هل هو حجة في حقهم ولا الإجماع من خصيصة هذه الأمة؟ يعني هل إجماع قوم موسى، المجتهدون من قوم موسى على شيء كان يعتبر حجة في حقهم؟ ولا الإجماع هذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه حجة؟ هذه مسألة خلافية في الحقيقة، يعني ما هي مسألة اتفاقية. في المطولات تجدون مناظرات طويلة، لا من قال كذا ومنهم من قال كذا، ولكن الأكثر على أنه هذا من خواص هذه الأمة، أنه من خاصية هذه الأمة أن إجماعها حجة، والمسألة تبحث في المطولات. إذن اتفاق مجتهدي الأمة، عرفنا القيد الأول والثاني، في عصر من العصور. إذن اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، أي في زمن من الأزمان بعد، لاحظ ماذا قلنا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا أريد قضية قبل أن أنتقل من عصر من العصور. يا رب بسم الله. أيوة هي قضية يعني في قيد في عصر من العصور. لماذا أتينا به؟ حتى نبين أن المراد أن الإجماع هو أن يتفق مجتهدو عصر من العصور، وليس المراد أن يتفق المجتهدون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأنه هذا مستحيل يصير إجماع. إذا يعني لابد ننتظر نشوف أقوال المجتهدين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ليوم القيامة، إذا اتفقوا كلهم على شيء نقول هذا إجماع، ما استفدنا، لأنه بعد يعني في النهاية سيكون في يوم القيامة، يعني ما يعني حتى معرفة الحكم لن تفيد شيئا وهي أصلا مستحيلة. فإذا هو اتفاق المجتهدين أمة في عصر من العصور فقط، وليس اتفاق مجتهدين الأمة هكذا مطلقا، لأن لو قلنا اتفاق مجتهدين الأمة هذه عبارة مطلقة تحتمل اتفاقهم في جميع الأعصار على حكم، وهذا لا يقبل. لابد اتفاق المجتهدين في عصر من العصور. وما المراد بالعصر أيها الأحبة؟ العصر يراد به وقت حدوث المسألة، هذا المراد بالعصر. يعني مش قضية هي 100 سنة هذا هو العصر، يعني هناك مدة زمنية محددة، لا، عندما يقولون في عصر من العصور المراد بالعصر هو الزمن الذي وقعت فيه المسألة والعلماء كانوا متوافرين فقالوا رأيا، فقالوا في هذه المسألة رأيا، فهذا يعتبر عصر. هذا هو المراد بكلمة العصر هنا، زمن وقوع المسألة. وإن كان هناك ملاحظة، يعني هذا ذكره الزركشي في البحر المحيط، وهذا يتفق مع قول الجمهور الذين يرون أن انقراض العصر ليس شرطا للإجماع. أما عند الحنابلة فهذا التعريف فيه شيء، لأن الحنابلة خالفوا الجمهور في أنهم يشترطون انقراض العصر حتى يحصل الإجماع، وهذا سأبين ما معنى انقراض العصر. لكن أن تحفظ الآن هذا المعنى، العصر هو وقت حدوث المسألة، وقت حدوث الحادثة التي اتفق العلماء عليها. إذن اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش فائدة هذا القيد؟ لنبين أن اتفاق الصحابة العلماء المجتهدون، اتفاق الصحابة العلماء المجتهدين على قضية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماعا ولا يعتبر. لماذا؟ لأن مصدر التشريع موجود، ما في حاجة للإجماع، محمد صلى الله عليه وسلم موجود يرجع إليه، فالعبرة بالإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أمر ديني، لا يتفقون على أمر يتعلق بالتجارة والصناعة والزراعة، لا، يتفقون على ماذا؟ على أمر ديني، لأنه هذا هو أصلا عمل المجتهد. المجتهد هو هل يفتي في الصناعة والزراعة والتجارة والكيمياء؟ هو يفتي في أمور الدين، أليس كذلك؟ فلا بد يكون الاتفاق على أمر ديني. وأترك الخلاف الذي قيل في ذلك الآن، أنا أريدك أن تضبط القضية بهذه الشروط الخمسة. هذا هو تعريف الإجماع. طيب، نعم، أجمع الصحابة بعد الوفاة، مقراد به مثلا في عصر الخلفاء الراشدين، نعم ما في مشكلة، لكن مش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أجمع الصحابة في عهد أبي بكر على كذا، أجمعوا في عهد عمر على كذا، ما في مشكلة. فأنا لا أقول ما في إجماع للصحابة، أنا أقول لا يوجد إجماع من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا حرج. وقل هذا أصلا أغلب الإجماعات حتى الظاهرية يقولوا لا إجماع إلا إجماع الصحابة، يعني حتى أعطيك الظاهرية لا يوجد عندهم إجماع إلا إجماع الصحابة، يقولون بعدهم يعني يصعب جدا بل يستحيل أن توجد شروط الإجماع التي يذكرونها. فإجماع الصحابة المعتبر هو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تصور لمفهوم الإجماع لغة واصطلاحا. الآن حجية الإجماع، ما هي حجية الإجماع؟ ابتداء نقول الأمة بشكل عام متفقة على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، وإلا ليش جعلناه من المصادر المتفق عليها؟ ومن المصادر المتفق عليها لأن الأمة متفقة عليه، وما خالف في ذلك وما شذ إلا النظام من المعتزلة، هذه لو تشددوها منيح، أنا قتلت النظام يعني بدون حركات. النظام من المعتزلة هو الذي رفض الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، وهو في الحقيقة يعرف الإجماع بتعريف آخر، يقول الإجماع هو كل قول قامت حجته. ما أريد أدخلك مع النظام في هذه السواليف، المهم النظام هو الذي ينسب إليه أنه خالف. دائما لما يكون القضية خالف فيها واحد سهل عليك تحفظ، يعني النسخ لو قيل لك من خالف خلاص تقول أبو مسلم، الإجماع من خالف فيه تقول النظام، القياس من خالف فيه الظاهرية بشكل عام على خلاف بينهم. فلا، لما يكون المخالف واحد سهل عليك أن تضبطه. إذن الإجماع حجة. طيب لماذا الإجماع حجة؟ إيش الأدلة على ذلك؟ هناك أدلة أيها الأحبة متنوعة، حتى يعني نسردها سريعا لا يستغرق الوقت في سرد الأدلة، لأنه كما قلنا من عمل الأصولي أنه يثبت حجية مصادر التشريع. أنت تقول الإجماع حجة، إيش الدليل على ذلك؟ أولا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، والذي كذلك يتبع غير سبيل المؤمنين. لما قال أنه من يتبع غير سبيل المؤمنين سيصله جهنم، إذن مفهوم المخالفة أنه سبيل المؤمنين يجب اتباعه، وهذا ماذا يستلزم؟ أن سبيل المؤمنين صواب قطعا، لا يمكن يكون خطأ، وإلا كيف يكون إذا اتبعت غير سبيل المؤمنين تدخل جهنم ويكون سبيلهم يمكن أن يكون خطأ؟ مش ممكن، صحيح؟ فإذا الله عز وجل توعد على مخالف سبيل المؤمنين بجهنم، هذا يدل على أن سبيل المؤمنين دائما هو ماذا؟ هو الصواب، ولا يكون السبيل سبيلا للمؤمنين يقولون حتى يتفقوا جميعا على المسألة، وإلا إذا كان بعضهم يقول شيئا وعلماء آخرون يخالفون، إذا لا نقول هذا سبيل المؤمنين فقط، لأنه هناك علماء يقولون وهناك علماء يخالفون، فسبيل المؤمنين الذي توعد على مخالفته هو ما اتفق عليه المؤمنون، وهذا يدل على وجوب اتباع ما اتفق عليه المؤمنون والأخص المجتهدون. وأول يقولون أول من نبه على أن هذه الآية هي الحجة على الإجماع عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في النص الذي كتب إلى أحد أمرائه حين قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين الله ليس لأحد تغييرها. انظر قال: وولاة الأمر، سن ولاة الأمر من بعده، يقصد الخلفاء، يقصد الخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أن الخلفاء لهم سنة متبعة. المهم قال: وليس لأحد تغييرها، ولا النظر في رأي يخالفها، هذا فيه دمج، ولا النظر في رأي يخالفها، فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، هو يشير للآية، فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهنا يبين أنه لابد أن تتبع سبيل المؤمنين وما اتفق عليه ولاة الأمر، وولاة الأمر تشمل هنا العلماء والأمراء، وكان الأمراء طبعا في زمنهم هم أصلا كانوا مجتهدين، يعني ما كان مثل أزماننا هذا. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الأول على حجية الإجماع قوله تعالى. طبعا من أفضل من توسع في ذكر النقاش حول هذه الآية ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، كذلك تبعه النجم الطوفي، يعني سردوا الانتقادات التي توجه على الاستدلال بهذه الآية، انتقاد وكيف تحاور وكيف تناقش. من أحب يعني الرجوع إلى ابن قدامة ويعرف كيف تناقش الأدلة في هذه الآية بحد ذاتها يرجع إليه. الدليل الثاني على حجية الإجماع الأحاديث والآثار المتواترة، تواترا ليس لفظيا، تواترا معنويا على عصمة هذه الأمة. ما التواتر المعنوي أيها الأحبة؟ عندما نقول حديث متواتر معنوي، هذا بينته، يعني الحديث كفرد النص ما وصل إلينا متواترا، لكن عندنا نصوص كثيرة كلها تشترك في فكرة واحدة، تشترك في فكرة واحدة. فالآن ما هي النصوص الكثيرة التي تشترك كلها في الدلالة على هذه الفكرة، وهي أن هذه الأمة معصومة؟ أنا سردت لكم أحاديث كثيرة يذكرها العلماء: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الآن هذا الحديث بحد ذاته فيه إشكاليات حديثية كثيرة، ولا شيخ هريرة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فيه إشكاليات حديثية كثيرة، لكن هذا الحديث لما تضم مع أحاديث أخرى كثيرة، نعم يحصل عندنا شبه يقين وقطع بأن هناك تواتر معنوي على عصمة هذه الأمة. مثال ذلك أيضا قوله سألت الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، نص واضح لكنه ليس متواتر، لكنه مع غيره يتواتر. وقوله من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقوله عليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار، وقال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، طبعا هذا يروى مرفوعا لكنه في الحقيقة لا يثبت مرفوعا وإنما على ابن مسعود، وغيرها من الآثار التي تدل على عصمة هذه الأمة. انظروا ماذا قال الشافعي في الرسالة، وأنا في الحقيقة أحببت في هذا الشرح القصير لإيضاح أن أنقل كثيرا عن الشافعي، حتى في الحقيقة ترجع يعني أو يرجع للشافعي مهابته في هذا العلم. عندما تنظر في كتب المتأخرين للأسف يقل النقل عن الشافعي، وكأن رسالة الشافعي يعني ليست فائدة عظيمة. في الحقيقة رسالة الشافعي هي أول ما صنف، ويجب على طالب العلم أن يديم النظر فيها، فإن فيها مقاصد وعلم جم لا يوجد عند المتأخرين أبداً. لأن يعني أنت تنظر رجل قريب من زمن الوحي يتكلم من وحي الشريعة، ويتكلم بكلام بعيد عن لغة المتكلمين والفلاسفة والمناطق وكل هذه الأمور، يتكلم من وحي الكتاب والسنة. فأنا أحب في الحقيقة أن الطالب دائما يرجع إلى الشافعي، لا تتوهم أنها صعبة، بالعكس أسهل من كتب المتأخرين، لكن فيها كلام عميق. أحدهم ونسيت اسمه الآن، يعني أحد العلماء يقول قرأت رسالة الشافعي 60 مرة، وكلما أعيد قراءتها أجد شيئا جديدا. كانوا يديمون النظر فيها، فهي في الحقيقة رسالة مهمة. انظروا ماذا يقول الشافعي في إقرار الإجماع، قال: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، أي في النصوص السابقة التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة، انظروا هذا التعليل ليبين لحجية الإجماع، يقول لك متى يكون الخطأ والغفلة، متى تتصور؟ قال: وإنما تكون الغفلة في الفرقة، لما يكون هناك فرقة واختلاف في الآراء، نعم يمكن يكون رأي غفل وأخطأ. أما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. يشوف حتى كلمة إن شاء الله لحالها لها دلالة كبيرة من الأدب والتواضع عند الشافعي، لا تكاد تجد مثل هذه الكلمات والله أعلم وإن شاء الله عند غيره إلا على قلة. أحيانا النصوص جامدة تجدها في كتب المتأخرين، لا الشافعي أنت تقرأ كتاب إيماني مع قراءتك لكتاب أصولي. إذن الشافعي يقرر الإجماع بهذه الطريقة. كذلك ابن تيمية من كلام أبي بكر عبد العزيز وهو من متقدمي الحنابلة رحمه الله تعالى يقرر حجية الإجماع، يقول: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه. هذا كله من قوله تعالى ماذا؟ هو يتكلم عن أي آية؟ إيش في آية آل عمران؟ إيش يقول تعالى؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ولكن لهم عذاب عظيم يوم يعني والآية تتكلم عن الاختلاف والافتراق، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فكأن الآية تشير أن الذين بيضت وجوههم هم الذين اجتمعت كلمتهم في هذه الحياة الدنيا واتحد صفهم، وأما الذين سودت وجوههم هم الذين تفرقت كلمتهم وتشتت شملهم. قال: ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. فإنهم إذا اجتمعوا، يعني الآن الأمة لما تجتمع أكيد هي في طاعة لله، اجتمعت الكلمة، إذا لما اجتمعوا كانوا مطيعين لله، بذلك مرحومين. فلا يمكن أن تكون طاعة الله ورحمته بفعل ترى هي بالتنوين، بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. أنت فاهمين إيش يقول؟ هو يقول إذا كانت الاجتماع هو المطلوب وفيه الرحمة وفيه الخير، مستحيل أن يكون الاجتماع على باطل، لأن الله عز وجل مدح الاجتماع وذكر أن فيه الخير والرحمة والائتلاف وأنه سبيل إلى الجنة. هل يمكن أن الله عز وجل يجعل هذه الأمة تجتمع على باطل ويكون الباطل هو فيه الرحمة والخير؟ لا يمكن ذلك. فهذا حجة قاطعة. قال: وقد احتج بذلك في نهاية النص أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة. إذن أيها الأحبة، في الحقيقة فيما يظهر الأمور واضحة على حجية الإجماع، ومن ينازع في ذلك فهو يعني ابتعد عن الصواب، ولكن في المنازعة والإشكال هي لا تحدث. يعني لا قلت ما أحد خالف الإجماع كمصدر تشريعي، لكن أين وقع النزاع؟ هل وقع، هل نستطيع في هذا العصر أن نحصل الإجماع؟ لأنه هو قلنا لكم الإجماع ما معنى؟ اتفاق جميع المجتهدين. فإذا هذا يستلزم أن يجتمع الجميع ويتفقون معا. انتهت الساعة الأولى؟ طيب خلينا، لا قديش زمان؟ ربع ساعة. يا الله المستعان، كم بقي لأذان المغرب؟ يلا جيد، نعطي 5 دقائق راحة يا الأحبة، بس ما في قهوة اليوم عشان الحج نعود الصيام. نعود أيها الأحبة، نحن نحاول أن ننهي المذكرة اليوم هذه الأولى مشايخنا، فساعدونا قدر الإمكان أني أختصر الكلام في بعض القضايا، ساعدوني أني أختصر، أنا مشكلتي ما بختصر، ساعدوني أني أختصر. طيب يلا الآن أحبتنا، بعد ما عرفنا الإجماع لغة واصطلاحا وعرفنا ما الأدلة على حجية الإجماع، الآن الإجماع حجة، وكأي مصدر مصادر التشريع نريد أن نحدد هل هو حجة قطعية ولا حجة ظنية. الآن نقول أيها الأحبة الإجماع عندما تدخلون في كتب العلماء في كتب الأصوليين هناك صور متفق على أنه هذه صورة إجماعية، هذا يسمى إجماع. هناك صور مختلف فيها، هل هذه تسمى إجماعا ولا لا تسمى إجماعا؟ أعطيك مثال واحد يعني خلافه. الآن من العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يرى أنه إذا أجمع كل المجتهدين على رأي وخالف واحد فقط أو خالف اثنان هذا يسميه إجماع، يقول هذا إجماع. لكن أكثر الأصوليين لا، يقول هذا ليس إجماع، لأنه إيش شرط الإجماع؟ إنه الكل ما أحد يتخلف. الآن ابن جرير الطبري يقول هذا إجماع. الآن ابن جرير عندما يسمي هذا إجماعا هو نفسه يقول في النهاية هذا إجماع ظني. لماذا؟ لأنه هناك أصلا اختلاف هل هذا يسمى إجماعا وليس إجماعا. فإذا أنا جعلته إجماعا لا أقول أنه قطعي، لأن القطعي الإجماع القطعي أحكامه خطيرة أيها الأحبة، يتعلق بتكفير مخالفه وأنه ترد به أي نص يخالفه. يعني إذا قلت أن إجماع قطعي أنت وصلت الآن إلى حد خطير. فكل صورة وقع فيها الخلاف هل تعد إجماعا أو ليست بإجماع، من يقول أنها إجماع يقول هي في النهاية إجماع ظني، يقول إجماع ظني ليس قطعيا. مثلا من يرى أن اتفاق أهل المدينة إجماع، من يرى أن الآن مالك لا يقول به، مالك يقول عمل أهل المدينة، لكن هناك بعض الأقوال عن بعض الأصوليين عن بعض العلماء يمين وشمال، هناك من يرى أن إجماع أهل المدينة إجماع، هناك من يرى أن إجماع أهل مكة والمدينة إجماع. هذه آراء ستجدونها في كتب الأصول. لكن هذا الذي يقول أن اتفاق أهل المدينة إجماع شرعي أو اتفاق أهل مكة والمدينة إجماع شرعي هو يقول إجماع، لكني أقول هو ظني. لماذا؟ لأن هناك مخالف إلي يقول أصلا هذا ليس بإجماع، الإجماع لا بد فيه من اتفاق الجميع. إذن باختصار هناك صور يسميها البعض إجماعا وبعض العلماء لا يسميها إجماعا، واضحة الفكرة هذه؟ هذه الصور من يقول أنها إجماع يقول هي إجماع ظني. ممتاز؟ طيب إذن هذا النوع الأول الإجماع الظني. ما هو؟ من أشهر الأمثلة التي ستأتي معنا الإجماع السكوتي، أنا ربما غفلت عن هذا. من أشهر الأمثلة الإجماع السكوتي، وهو أصلا الإجماع الدارج الآن، هو كل ما ينقل أيها الأحبة في كتب الفقهاء من إجماعات، وهذه الناحية الواقعية الآن تكفي شيء عملي تطبيقي، ما ينقل في كتب الفقهاء من المذاهب جميعا من إجماعات هي إجماعات ظنية ليست قطعية، لأنها إجماعات سكوتية، وهذا سيأتي معنا تقريره من الإجماع السكوتي. الآن هل الإجماع السكوتي حجة؟ هل هو عفوا هل الإجماع السكوتي إجماع بمعنى الأصولي؟ هناك خلاف، منهم من يقول لا الإجماع السكوتي ليس إجماعا شرعيا، ليس هو الذي ثبتت فيه العصمة. هناك من يقول لا الإجماع السكوتي هو إجماع معتبر مثل أي إجماع. فإذا خلص الإجماع السكوتي في خلاف فيه، فمن يرى أنه إجماع يقول هو حجة ظنية ولا قطعية؟ ظنية. أنتوا فاهمين الكلام ولا حاسة وملخبط؟ أنا أقول في صور من الإجماع مش متفق عليها أنها إجماع، فمن يرى أنها إجماع هو تبنى هذا الرأي أنها إجماع يقول هي إجماع ظني، أنا لا أعزر على مخالفي لأن في النهاية ظني يقول أنها إجماع. إذن هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية إجماع متفق عليه أنه إجماع، يعني صورة اتفق الجميع على أن هذه الصورة إجماع، كل المجتهدين أبدوا رأيهم في حالتها وصل الآن، لكن هذا الإجماع وصل إلينا نقل إلينا بطريق آحاد، السند الذي وصل فيه إلينا بطريق آحاد، فقالوا كذلك هذا الإجماع ظني. طيب متى يكون الإجماع قطعيا؟ وإجماع قطعي معناته يكفر مخالفه، يعني القضية خطيرة عند الأكثر، يكفر مخالفه، يحرم منازعته أبدا، لا يجوز أن تقف، خلاص إذا ورد انتهت القضية بتاتا، ينسخ به النصوص مباشرة. ما هو الإجماع القطعي؟ الإجماع القطعي له شرطان. الشرط الأول أن ينقل إلينا بالتواتر، وأن تكون هذه الصورة متفق عليها أنها إجماع، أن تكون الصورة التي وقع عليها الاتفاق متفق على أن هذه الصورة إجماع، عند الجميع يقول أن هذا إجماع. ثانيا وينقل إلينا هذا الإجماع بماذا؟ بالتواتر. إذا اجتمع الشرطان نقول هذا إجماع قطعي. إذا اختل أحد الشرطين، كانت الصورة غير متفق عليها أنها إجماع أو كان متفق عليها أنها إجماع لكن وصلت إلينا بالآحاد، فهذا يعتبر ظنيا. واضح ولا في مشكلة؟ أعيد، ما في أحد عنده مشكلة، السكوت علامة الرضا. الآن متى نقول أنه هذا إجماع قطعي يكفر مخالفه ولا يجوز أبدا لأي أحد أن ينازع فيه؟ إذا اجتمع الشرطان. إيش الشرط الأول؟ أن ينقل بالتواتر، هذا الأسهل. طيب أعطيني الشرط الثاني. أن تكون هذه الصورة التي وقع عليها الاتفاق الكل يقول أنها إجماع، ما أحد يقول أنها ليست بإجماع. إذن الصورة متفق عليها ونقلت إلينا بالتواتر. إذا اختل أحد الشرطين فيقول هذا إجماع ظني. القضية بشكل عام إذا قلنا أن هذا الحديث متواتر، يعني روية مثلا 100 شخص، أصلا مثل هذا ما أحد ينازع أنه متواتر مثلا، إذا روية ب100 طريق ما أحد ينازع أنه متواتر، هو الخلاف كان في دون ذلك. لكن إذا روية ب100 طريق قلنا متواتر، والصورة التي حدث عليها الاتفاق متفق عليها أنها إجماع، هذا يعتبر قطعي، هذا يعتبر قطعي. هناك إجماعات أيها الأحبة يعني تناقلتها الأمة جيلا بعد جيل، أجيال تناقلتها. مثل ماذا؟ عدد ركعات الصلوات، عدد ركعات صلاة الظهر والعصر. الآن هذه الإجماعات نقلت إلينا جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل، فهذه تسمى معلومة من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة. ففي الحقيقة عندما يقولون إجماعات قطعية معلومة من الدين بالضرورة، هي في الحقيقة في أصول الدين، في الكليات، في الكليات. وباقي الإجماعات في الحقيقة هي إجماعات سكوتية وإجماعات مختلف فيها. الإجماعات القطعية التي يمكن نكفر مخالفها هي في ماذا؟ هي في قطعيات أجمعوا، دائما ستقرأ عند ابن رشد وغيره من كتب الخلاف، أجمعوا على حرمة الخمر وعلى حرمة الزنا وعلى حرمة وعلى وجوب الصلاة وأنها 4 ركعات وعلى وجوب الزكاة. دائما يتكلمون في كليات، هذه الإجماعات القطعية كليات تناقلتها الأمة جيلا بعد جيل، لا يستطيع أحد أن يقول أنها غير متفق عليها، ولا يستطيع أحد أن يشكك في تواترها. وأما ما يكون عن هذه المسائل وعن أنها قطعية أو ظنية، إذا هذا فيما يتعلق بمدى حجية الإجماع. عرفنا بشرطين يصبح قطعي وإلا فهو ظني. مرتبة الإجماع، هذه المسألة التي اختلف فيها المشايخ قبل قليل، مرتبة الإجماع بالنسبة للكتاب والسنة، هناك أمران، أمر ينبغي أن لا يختلط عليك. هناك مصطلح منزلة وهناك مصطلح مرتبة، عرفت؟ أو مصطلح النظر، ممكن أحيانا المرتبة تستخدم معنى منزلة. الآن مصطلح منزلة الإجماع شيء، هذا مبحث، وهل ينظر فيه قبل الكتاب والسنة هذا مبحث آخر. فالإجماع أيها الأحبة كمنزلة هو بعد القرآن والسنة، ما أحد ينازع. القرآن كمنزلة مقدم عليه، والسنة كمنزلة مقدمة على الإجماع، فقول الله مقدم على قول غيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل العلماء. ولكن الآن هذا إذا من حيث المنزلة، لكن من حيث النظر، يعني ما معنى من حيث النظر؟ يعني عندما أريد أن أنظر وأجتهد في مسألة، في ماذا أنظر ابتداء؟ أي ما هي الخطوة الأولى التي أتبعها؟ هل أذهب لأبحث في الكتاب أولا أو السنة، ولا أولا أنظر هل المسألة أجمع عليها أو لا؟ هم يقولون عندما نذهب للنظر، الآن أنا أريد أجتهد أعرف حكم الله في هذه المسألة، أولا تذهب تنظر في الإجماع. لماذا؟ لأن النصوص الكتاب والسنة، صحيح الكتاب والسنة منزلته أكبر من الإجماع، لكن الكتاب يقبل النسخ والسنة تقبل النسخ، أليس كذلك؟ لكن الإجماع لا يقبل النسخ. فإذا وجدنا إجماعا كما قلنا قبل قليل، كيف نعرف النسخ؟ من طرق معرفة النسخ أن يكون الإجماع مخالفا للكتاب والسنة، فهنا نقول الإجماع قطعا مقدم. فإذا أول خطوة في النظر الاجتهادي أنك تذهب إلى الإجماع، تنظر هل هذه المسألة مجمع عليها؟ إن ثبت أنها مسألة مجمع عليها انتهى الأمر، ما عاد تحتاج لشيء آخر. إذا ثبت أنها مجمع عليها انتهى الأمر. لا، ما وجد فيها إجماع، حينئذ تنتقل تنظر في نصوص الكتاب، ثم تنظر في نصوص السنة، ثم بعد ذلك لم تجد تذهب إلى مصادر التشريع الأخرى. فإذا من حيث النظر ينظر أولا في الإجماع، هل وجد أو لم يوجد. لماذا ينظر في الإجماع؟ تقول لأن نصوص الكتاب والسنة تقبل النسخ، والإجماع لا يقبل النسخ. وهذا ذكرت لكم نص الشيرازي ونص الغزالي في المستصفى على أن النظر ابتداء يكون في الإجماع أولا. لا يختلط عليك تقول والله الإجماع إذن يعني أحسن من السنة أو أكبر، لا، المنزلة الكل متفق على أن الكتاب مقدم، لكن القضية نظرية. نعم، صحيح. فإذا ورد عندنا إجماع كما قلنا، عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الحرمة، وعندنا إجماع يقول أن هذا الأمر مباح، قلنا هذا الإجماع يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء العلماء وقفوا على حديث مستند، على حديث مستند يدل على إباحة هذا الشيء الذي حرمه النص. فهو أكيد الإجماع ليس هو الناسخ، النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو النص الناسخ الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي وقع عليه الإجماع يمكن أنه ما نعرفه وأهل الإجماع عرفوه. فإذا نحن نقول قطعا النسخ يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد إجماع مخالف لنص فهذا ليس إجماعا، يعني ليس هنا النسخ وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتوهم هذا. النسخ وقع على نص، يعني هناك نص نسخ نصا، لكن النص الناسخ لم يصل إلينا والإجماع دلنا على وجوده فقط. طيب هذا فيما يتعلق بالمرتبة. طيب نذهب إلى أنواع الإجماع. أنواع الإجماع إيش قال الناظم؟ يعني ربما قال وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح. الآن سيتكلم عن مسألة أنواع الإجماع، سيتكلم عن نوع واحد، عن تقسيم واحد، عن تقسيمه إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي، وهذه أخطر مسألة أيها الأحبة. الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. الإجماع الصريح هذا هو الصورة الابتدائية التي وضحت عندكم، أن يقول عندنا مسألة حدثت في العصر يبدي جميع المجتهدين رأيهم صراحة، لذلك سمي صريح، يبدي جميع المجتهدين رأيهم صراحة في حكم هذه المسألة، وحينئذ خلص الجميع أبدى رأيه، اتفقنا، خلص يعتبر هذا إجماعا. إذن مسألة وقعت في عصر جميع المجتهدين يصرحون برأيهم في هذه المسألة، شفنا رأي الجميع، الجميع متفق على أنها حرام، قالوا نعم كنا متفقين على أنها حرام، صرحوا، نقول هذا إجماع صريح، وهذه الصورة متفق عليها على أنها إجماع، ما أحد ينازع فيها، هذه الصورة متفق عليها على أنها إجماع. إذا وصل إلينا بالتواتر نقول إجماع قطعي، وصلت إلينا بالآحاد نقول إجماع ظني على ما سبق تقريره. إذن إجماع صريح، اتفاق جميع المجتهدين بأقوالهم. انظر إيش قلت بعد ذلك، أو بأفعالهم، أو بأفعالهم. نأتي مثلا إجا عندنا شراب اكتشفوه جديد في عصرنا، هذه مسألة نازلة، هل هذا الشراب حلال ولا حرام يا علماء؟ العلماء لم يصرحوا برأيهم صراحة، لكن كلهم فعلوا فعلا، ما هو؟ كلهم شربوا. فهنا إذا الجميع العلماء شربوا من هذا الشراب فهذا بمثابة التصريح بقولهم أن هذا الشراب مباح، صحيح؟ فإذا قد يكون الإجماع قولي بالأقوال، وقد يكون التصريح بالفعل وليس بالقول، فما عندنا مشكلة، قد يكون التصريح بالقول وقد يكون التصريح بالفعل. طيب نأتي إلى الصورة الثانية وهي الأخطر. طبعا أنا قلت لكم أن الإجماع الصريح في الحقيقة عسر الوقوف عليه، لأنه أنك تعرف أنك أولا وقفت على جميع المجتهدين جمعتهم، وأن الجميع صرح برأيه، هذا أمر عسر جدا. تذهب إلى السهول والجبال والتلال والوديان والبحار تقول أني الآن أقطع الآن أن الجميع وجد وأنه ما أحد تخلف والجميع الآن صرح برأيه، هذا أمر عسر وهذا ينص عليه. لذلك أحمد بن حنبل كان يقول رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. هو مش ينكر الإجماع، هو مذهبه أصلا من أصول الإجماع، لكن هو يقول لا تكثروا من نقل الإجماعات، لأنك لا تستطيع أن تجزم بأنك وقفت على جميع المجتهدين، فهو يريد أن تتحرى. لذلك ابن قدامة كان ورعا رحمه الله في المغني وفي غيره من الكتب، فدائما إيش يقول؟ يقول ولا أعلم خلافا، يعني هو المسألة بقول لك ما فيها فيما وصل لي، لا أعلم خلافا، لا يقول المسألة إجماعية، يقول لا أعلم خلافا، لأن نفي الخلاف لا يعني أنه أبدا لا يوجد خلاف، أنا أنفي الخلاف. وهذا هو الأصل في الإنسان، أن يتورع في نقل الإجماعات. لذلك كتب الإجماع، كتب ابن المنذر وهو أشهر من صنف في الإجماع، كذلك مراتب الإجماع لابن حزم، ينتقد عليها كثير من النصوص والإجماعات التي نقلت، إنه في المسألة تجد في النهاية خلافية. يعني أنا أذكر حتى مسألة عند ابن المنذر نقل الإجماع فيها، وهي عند أحمد بن حنبل، مذهب المعتمد عنده خلافة، مذهب كامل خلافة. فالنص على الإجماع الصريح هذا فيه نوع عسر. لا، ليش؟ لأنه في الفعل لابد جميع المجتهدين يفعلون هذا الفعل. أما الإجماع السكوتي، الآن دعنا ندخل في السكوتي، إيش هو الإجماع السكوتي أيها الأحبة؟ إذن عرفنا الإجماع الصريح وعرفنا أنه يصعب الوقوف عليه. الإجماع السكوتي أيها الأحبة إيش صورته؟ تقع حادثة ونازلة في عصرنا، ممتاز، فأحد المجتهدين أو مجموعة من المجتهدين ينصون على حكم هذه المسألة في اجتهادهم، ثم ينتشر قول هؤلاء المجتهدين الذين تكلموا، ينتشر في البلدان وفي الأمصار بحيث يغلب على ظننا أنه وقف عليه جميع العلماء الآخرين، وجميع العلماء الآخرين الذين لم ينصوا على شيء سكتوا ولم ينكروا على هؤلاء العلماء الذين صرحوا. فهل سكوت جميع العلماء الآخرين دليل على أنهم قد رضوا بقول العلماء الذين صرحوا، فنقول الجميع إذن متفق لأن الساكت سكت وهناك من صرح فلا يوجد إذن اعتراض، أو نقول لا الساكت لا ينسب له قول، الله أعلم هل هو معترض أو ساكت لأمر آخر أو هو موافق. فهذا هو، أنا أريدك أولا أن تتصور ما هو السكوتي، الإجماع السكوتي كما عرفته لكم، وهو أن يقول، دعونا نقف على التعريف أنه في قيود، وهو أن يقول مجتهد أو أكثر قولا في مسألة اجتهادية تكليفية. هم يقيدون الإجماع السكوتي أيها الأحبة في المسائل التكليف العمل، وأما في مسائل يقولون العلم يعني يمثلون لها بقضايا الاعتقاد الكبرى، ويمثلون لها بقضايا مثلا هل الصحابي الفلاني أفضل من الصحابي الفلاني، هل حذيفة أفضل من عمار، يقولون مثل هذه الأمور لا عبرة فيها بالإجماع السكوتي لأن الأمة أصبحت فرقا ومعتزلة على خوارج على يعني إذا صرح أحد بقول وسكوت الآخرين لا يدل أبدا على موافقتهم لقوله. لماذا؟ لأن الأمة اختلفت في العقائد، أصبح فيها كما قلنا مشارب كلابية وأشاعرة وماتريدية ومعتزلة وكرمية، وعندك فرق كثيرة. فإذا صرح عالم برأيه في مسألة علمية فسكوت العلماء الآخرين، هم علماء يعني علماء الأشاعرة ولا علماء المعتزلة ولا علماء السنة، الآن كلهم في النهاية علماء صحيح، فإذا صرح أحدهم برأيه في مسألة علمية ووافقه الآخرون أو عفوا وسكت الآخرون لا نقول أن هذا إجماع سكوتي من الآخر، لأن الآخر هو يقول لك أنا أصلا لست على منهج العقلي، ففيش داعي كل ما يتكلم بشيء أنا أخرج أرد عليه. الكلام إذن أيها الأحبة فيما يتعلق في ماذا؟ فيما يتعلق بالمسائل العملية الاجتهادية، لأن هذه ليس لها علاقة بالأصول العقدية، المسائل الاجتهادية هذه تتعلق بأصول الفقه وهذه لا تؤثر فيها الناحية العقدية عادة. طيب، إذن أن يقول مجتهدنا وأكثر قولا في مسألة اجتهادية تكليفية ثم ينتشر هذا القول، إذن هذا ضابط، إذا ما انتشر ليس إجماعا سكوتيا، لابد ينتشر، ثم ينتشر هذا القول بحيث يبلغ باقي المجتهدين وتمضي مهلة للنظر فيه، إذن هذا أيضا قيد، لابد تمضي مهلة، نقول أن الجميع الآن عرف واطلع على هذه الفتية التي أصدرها فلان ابن فلان، وتمضي مهلة للنظر ولا نجد منكرا في ذلك مع التجرد عن قرينة الرضا والسخط. هذا مهم، إنه ما في عندنا قرينة إنه الجميع راضي أو الجميع ساخط، لأنه إذا وجدت قرينة واضحة أن الجميع راضي بهذه الفتية فهذا بمثابة الصريح، وإذا وجدت قرينة أن الجميع ساخط بس ما حدا بيتكلم لأن السلطان سيقطع الرؤوس إذا أحد تكلم فهذا ليس إجماعا، لأنه في النهاية العلماء الذين سكتوا في قرينة واضحة على أنهم لا يرضون بهذه القضية، ولكن هناك يعني رعب، بشرط أن يكون هذا. لاحظوا الآن الشرط الأخير، هذا مهم، يعني القضية حقيقة الإجماع السكوتي له قيود وشروط ليست يعني فقط هكذا تصور، بشرط أن يكون هذا قبل استقرار المذاهب، يعني الآن لا يوجد الآن باختصار على هذا التصوير لا يوجد إجماع سكوتي، لا يوجد إجماع سكوتي إلا على مسألة لم تتطرق إليها المذاهب، إذن بشرط أن يكون قبل استقرار المذاهب. طيب لماذا أيها الأحبة؟ لماذا بعد استقرار المذاهب إذا تكلم أحد بفتية لا يعتبر سكوت الآخرين إجماع معهم؟ أيوة، لأنه في النهاية يعني أنا استقرت المذاهب الفقهية، مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم الظاهر، استقرت المذاهب، فإذا قال قول عالم قال بفتية على أصول مذهبه الباقون ليس عليهم أن يصرحوا بموافقة ولا مخالفة، لأنهم الباقون لديهم أصول مذاهب أخرى، فسكوتهم عن الرد على هذا الرجل ليس دليلا على موافقتهم له. لماذا؟ لأنهم يقول فلان على مذهب أبو حنيفة له أصوله، إذا أفتى بفتية فهي على أصول إمامه، نحن ليس لنا أن نعترض عليه، ليس لنا أن نعترض عليه أو نعتبر قوله مخالف للسنة، لأنها في النهاية اجتهاد على أصول مذهبه. وكذلك أنا كمالكي أو حنبلي إذا قلت قولا وسكت الباقون هذا ليس دليل على أن الباقي رضي، بل الباقي هو ليس راضيا لأنه هو له مذاهبه وطرقه في التأصيل، ويقولون نحن لا ننكر على فلان الفلاني لأن هذا مذهبه هذه طريقته فلا ننكر عليه. فإذا لابد أن يكون أيها الأحبة السكوت قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرار المذاهب فالسكوت كذلك لا يعتبر من قبيل الإجماع السكوتي. إذن نعيد تعريف الإجماع السكوتي سريعا، عندنا نازلة أيها الأحبة يقول المجتهد فيها رأيا، هذا الرأي ينتشر عند الجميع، تمر مهلة من الزمن كافي أن ينظر الجميع في هذا الرأي الذي أبداه المجتهد والجميع يعطي السكوت، ولا يوجد أمارة على أن هذا السكوت هو لسخط أو لرضا، فإن وجدت قرينة على أنه لرضا فهو كالصريح، وإن وجدت قرينة على أن هناك سخط فهو ليس إجماعا أبدا، ويكون هذا الأمر قبل استقرار المذاهب الفقهية. أما بعد استقرار المذاهب الفقهية فإن لو أن فقيها نص على رأي وعلى فتية في مسألة وانتشرت وسكت الباقون فهذا ليس إجماعا، لأن سكوت الباقين لأن هناك مذاهب أخرى ومنازع شتى، فلا ينكر أحد على أحد في قضايا الاجتهاد. الآن هل الإجماع السكوت أيها الأحبة بالتصوير الذي بيناه حجة ولا ما هو حجة؟ هل هو إجماع ولا ليس إجماع؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الإجماع السكوتي إجماع وهو حجة، لكن حجة هل هي قطعية ولا ظنية؟ ظنية. القول الثاني أنه ليس بحجة ولا إجماع أبدا، غير معتبر أبدا. القول الثالث ذهب إلى الوسط، قال نضح الوسط، نقول هو حجة يرجع إليها لكنه ليس إجماعا، لأن حد الإجماع ما وجد فيه. إيش الإجماع؟ اتفاق الكل، اتفاق مجتهدي الأمة، وهذا قول بعضهم. لكن نقول أنه حجة لأننا وجدنا العمل عليه، يعني وجدنا العلماء يحتجون به ولا نكاد أحدا يذهب عنه، فنقول إذن هو حجة، ولكنه لا يصل إلى مرتبة الإجماع، فكأنه أصبح مصدرا جديدا من مصادر التشريع. صحيح؟ هو يقول لك ليس إجماع ولكنه حجة، إذن كأنه مصدر جديد. وأما القول الأول فالقول الأول يقول أنه ماذا؟ إجماع وحجة، وهذا الذي عليه العمل في الحقيقة في المذاهب كما نقلنا، أنه إجماع ظني الدلالة، وهذا ما عليه أكثر علماء المذاهب المتبعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال عبد العزيز البخاري كان ذلك، يعني بعد أن صور السكوت، هذا يعني هذه لها علاقة بجملة سابقة أنا لم أذكرها طويلة لأنها، قال عبد العزيز البخاري من الحنفية إذا وقع ذلك، قال كان ذلك إجماعا مقطوعا به عند أصحابنا. طب أنت بتقول الإجماع هذا إجماع ظني، وعبد العزيز البخاري إيش يقول؟ إجماع مقطوع به، مقصودي أنه يقطع على الاستدلال به، أنه مقطوعا، أنه مصدر من مصادر التشريع على أنه حجة، وليس المراد بالقطع أنه يصل إلى درجة القطع، لا، افهم العبارة، هو لا يريد أنه مقطوع أنه يصل إلى درجة اليقين الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، لا، هو يريد أن يقول مقطوع على الاحتجاج به في مذهبنا. كيف نقول مثلا أحمد بن حنبل يقطع على الاستدلال بالحديث المرسل؟ أكيد الحديث المرسل عنده ليس قطعية الدلالة، ولكن يعني هو قطعا يحتج به، وهذا هو المراد بكلمة البخاري. أبو الوليد الباجي يقول من المالكي، وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين. النووي يقول لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع. الحنابلة الطوفي إيش يقول؟ فإن اشتهر قول بعض الأمة التكليفي، يعني قول تكليفي كما مر معنا ليس عقديا، ولم يوجد له نكير فهو إجماع عند أحمد. إذن هؤلاء علماء المذاهب ينصون على أن السكوت إجماع وحجة لكنها ظنية، فلا يكفر مخالفها. القول الثاني قول داود الظاهر. أيوة شيخ، أكثر علماء المذاهب، لأنه صعب أقول لك اتفاق المذاهب، أقول لك أكثر علماء المذاهب الأربعة على أنه حجة. داود الظاهري هو الذي يقول أنه ليس حجة ولا إجماع، وطبعا داود الظاهري أظن دليله واضح. إيش جزء يكون دليله؟ يقول لك الإجماع الذي تكلمتم عنه وعرفتمه قبل قليل، إيش هو؟ اتفاق جميع المجتهدين. هل هذا اتفاق جميع المجتهدين؟ أنتم تقولون لا، ما اتفق الجميع، الذي تكلم البعض، والسكوت ليس دليلا على الموافقة، كما يقول لا ينسب إلى ساكت قول. فأنا لا أقول أنه إجماع، وإذا لم يكن إجماعا فليس بحجة. الصيرفي ذهب إلى كما قلنا حل وسط، قال هو حجة وليس بإجماع. طيب، شروط انعقاد الإجماع، المبحث الأخير، قال شروط انعقاد الإجماع كم بقي؟ سريع بس. طيب، شروط انعقاد الإجماع، قال رحمه الله تعالى وشرطه اتفاقهم جميعا، أي فقهاء عصره تشريعا، ولم يكن قبل خلاف استقر، أو أجمع الماضون فيه واستمر، واعتبر انقراض عصر فيه، واقبل خلاف ناشئ فقيه. الآن أيها الأحبة، بعد أن عرفنا الإجماع، عرفنا حجية الإجماع، عرفنا تقسيمه إلى إجماع صريح، إجماع سكوتي، عرفنا متى يكون قطعي ومتى يكون ظني، لابد أن نعرف الصور أو شروط. هذه الشروط إذا وجدت هذه الشروط تكون هذا الإجماع، هذه الصورة منه متفق عليها. وإذا اختل واحد من هذه الشروط يكون هناك نزاع، هل هذه الصورة إجماع ولا ليست بإجماع؟ يعني الآن سنذكر شروطا، هذه الشروط إذا اجتمعت جميعها وجدت الجميع تكون هذه الصورة المتفق عليها تسمى إجماعا عند الجميع. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا، يكون هناك نزاع في أن هذه الصورة هل تسمى إجماعا ولا ليس كذلك. ننظر ما هي شروط الإجماع المتفق عليها. الشرط الأول اتفاق جميع المجتهدين، هذا بيناه كثيرا، عدته كثيرا، أن يتفق الجميع، فلا عبرة بقول الأكثر. إذا اختل هذا الشرط، إذا اختل هذا الشرط لا يوجد إجماع عند جماهير أهل العلم، خلاص ما في إجماع. ابن جرير الطبري كما قلت لكم قبل قليل لا، يقول إذا اتفق الأكثر وخالف مثلا رجل أو رجلان هذا كذلك يسميه إجماعا. صحيح؟ نقول هذا إجماع عند ابن جرير الطبري، ووافقه أظن على ذلك أبي بكر الرازي من الحنفية. وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة، فعندما تقرأ في تفسير ابن جرير الطبري ويقول وأجمع العلماء على كذا، وإيش يريد؟ أنه قد يكون على مصطلح الجمهور وقد يكون على مصطلحه، فهذه مهمة لطالب العلم، عندما تقرأ في كلام ابن جرير الطبري عليك أن تعرف مصطلحه في الإجماع. ابن جرير يطلق الإجماع على قول الأكثر، فلا تتسرع والله أنا قرأت في تفسير ابن جرير وقال هذه المسألة إجماعية وتذهب تنكر على الناس. لا، ابن جرير يرى أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر، فهذا مصطلحه والجمهور يخالفه في ذلك. إذن الشرط الأول حتى يكون إجماع متفق عليه أن يكون ماذا؟ قول الجميع. إذا قال الأكثر ليس إجماعا عند الأكثر، وعند ابن جرير يسمى إجماعا. طيب، طبعا أيها الأحبة في الحقيقة يعني أحيانا ربما خلص إيش نفعل، يعني الوقت يداركنا، لكن أحب أن تقفوا على هذه الفائدة حتى لا تختلط الموازين عندكم. هذا قول لبعض العلماء المعاصرين، أظن الشيخ صفوان داودي في كتاب تطبيقات قواعد أصول الفقه يقول وذهب بعض العلماء إلى تفصيل حسن، هذا من كلامي فيما بعد ذلك ذكرت تفصيله، ذهب بعض العلماء إلى تفصيل حسن في المسألة فيه جمع وليس جميع، فيه جمع بين القولين السابقين. هذا أيها الأحبة منهج جيد لو نسلكه في وقتنا المعاصر خاصة. انظروا يعني باختصار أنا إيش أريد أن أقول، أحيانا أيها الأحبة يكون عندنا مسألة والعلماء اتفقوا عليها، يوجد عالم مثلا قلت ديانته، رقت ديانته كما يحدث الآن كما تشاهدون الآن في التلفاز في بعض الأمور، يأتي بقول مخالف لما عليه الإجماع، فهل نقول أن هذا طبعا وهذا القول الذي قاله العالم مخالف لما عليه العلماء الأمة قديما وحديثا يصطدم أصلا مع النصوص، فهل نقول أن هناك رجل من العلماء هكذا مجرد رجل خالف باقي المجتهدين فلم ينعقد الإجماع في المسألة وإن كانت المسألة نصوصا وأدلتها ظاهرة؟ يعني القضية في الحقيقة تحتاج نظر. يعني أنا صحيح لست مع ابن جرير الطبري مباشرة أنه إذا قول الأكثر إجماع، لكن أحيانا يكون الأكثر هو المعتبر وهو الإجماع، والذي خالف الاثنان والثلاثة الذين خالفوا اصطدموا بنصوص صريحة جلية، رقت ديانتهم، قد يكون اشتري هذا الرجل بدينه، فحتى لو خالف لا أقول والله هذا قول الأكثر وخالف رجل رجلان، لأن مخالفة هذين الرجلين غير معتبرة الآن. لذلك انظروا ماذا يقول هذا صاحب التفصيل، يقول إذا خالف مجتهد قول علماء عصره، مسألة مهمة، فله حالتان، أن يكون النص يدفع قوله أي قول هذا المخالف دفعا جليا بينا لا مرية فيه، ففي هذه الحالة لا يعتد بخلافه ويعتبر الإجماع منعقدا. وهذا صحيح أيها الأحبة، يعني يأتي رجل رق دينه حتى ولو كان مطلع عنده علم يخالف مسألة النصوص الجلية تقول بها، ونقول والله هذا الرجل فسخ الإجماع لأنه والله في النهاية مجتهد، لا عبرة بقوله ولا حرمة له. انظر مثلا، طبعا الآن المسألة هي أخف، مثلا نقل عن حذيفة بن اليمان جواز أكل طعام السحور ما لم تطلع الشمس. الآن حذيفة بن اليمان إيش مذهبه؟ أنه يفسح السحور لطلوع الشمس، هذا سهل ها حبيب الشيخ، أن السحور عنده لطلوع الشمس ليس للفجر، معاك لطلوع الشمس. لكن الصحابة أيها الأحبة كلهم خالفوا حذيفة بن اليمان في هذه القضية، وانظروا ماذا قال الماوردي، قال فلم يعتدوا بخلافه وأجمعوا على أنه من طلوع الفجر الصيام، فهذا قول شاذ، قول حذيفة بن اليمان شاذ يقابل ويدفع نصوص صريحة بينة جلية. فحتى لو كان حذيفة انظر صحابي من كبار الصحابة ومن أفاضلهم، لكنه قال قول شاذ، هل نعتبر شذوذه يخرق الإجماع؟ أبدا، لأنه قوله يخالف النص الواضح الجلي البين. الحالة الثانية، الآن ذكرت أمثلة لا أريد أصف في الأمثلة، الحالة الثانية أن يخالف مجتهد أهل عصره، ممتاز، ولكن في هذه الحالة لا يوجد نص صريح جلي يدفع قوله، يعني المسألة فعلا هي للنقاش، يعني ما في شيء نستطيع أن نجزم به، ما في نص جلي نقول والله أنت أيها المخالف خالفت النص الجلي، ما عندنا. ففي هذه الحالة نعم نقول قول الجمهور هو الصحيح أن المسألة لا تعتبر إجماعية. فعليكم إذن أن تلاحظوا هذه القضية، ليس كل إنسان خرج برأي شاذ نقول والله هذا خرق خالف أهل عصره فلا يوجد إجماع في المسألة. فالرأي الشاذ لا عبرة به، العبرة بالرأي المعتبر الذي لا يخالف ولا يدفع النصوص الصريحة. نعم شيخ صفوان الداودي. الشرط الثاني، العبرة من الشروط، وإيش قال الناظم؟ قال وشرطه اتفاقهم جميعا، هذا الأمر، أي فقهاء عصره تشريعا. الآن قولوا أي فقهاء عصره، أنا استنبطت منه شرطا ثانيا، ما هو؟ أن المعتبر اتفاق الجميع، يعني اتفاق السياسيين وكما قلنا والمثقفين، لا، المعتبر اتفاق المجتهدين، فهذا هو الشرط الثاني. فلا عبرة باتفاق غيرهم. إذا لم يصل طالب العلم إلى مرتبة الاجتهاد فلا عبرة برأيه في الإجماع، لا وتكون مجتهد. والله إنسان عالم، والله يا شيخ التخصص الآن في الجامعة أنا والله أصول فقه ما بعرف غيرها، رأيك غير معتبر في الإجماع. والله أنا بعرف في الفقه ما بعرف في الأصول، رأيك غير معتبر. والله أنا تخصصي تفسير ما بعرف في الفقه والعقيدة، غير معتبر. لا بد تكون وصلت إلى مرتبة الاجتهاد، هذا هو المتفق عليه، هذه هي الصورة المتفق على أنها إجماع. إذن العبرة باتفاق المجتهدين دون غيرهم. طب إيش الدليل على ذلك؟ قالوا سيدنا أبو طلحة الأنصاري رحمه رضي الله تعالى عن كان يرى أن البرد، تعرف البرد لا يفطر الصائم، لو الصائم أكل البرد ما يفطر، قال هذا ليس طعاما ولا شرابا. لكن إيش قال العلماء؟ انظر ابن دقيق العيد من كبار العلماء، وليس أبدا استنقاصا من الصحابة ولكن وضع للأمور في موازينها، يقول ابن دقيق العيد قال ومما احتج به على هذا الشرط، يعني أنقل الفقرة من بدايتها، أن أبا طلحة الأنصاري خالف الصحابة فقال البرد، شكلوها حتى لا تخمش البرد، البرد لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام ولا شراب، فردوا قوله ولم يعتدوا بخلافه. لماذا؟ لأنه كان من عامة الصحابة. أبو طلحة الأنصاري لم يعرف بأنه من علماء الصحابة، حتى الصحابة إذن فيهم علماء وعوام، نعم حتى الصحابة فيهم علماء وفيهم عوام وكلهم أفاضل وخير، ولكن هكذا طبيعة المجتمعات أيها الأحبة، ليس كل إنسان له رأي. يعني هذه الثقافة التي تزرع أن كل إنسان على وسائل التواصل يبدي رأيه في النازلة ويتكلم ويخوض، هذه بدعة حادثة ليس لها أصل عند العلماء، وهي حرام شرعا. يعني أنت لست مجتهدا، لا تتكلم، لا تخوض في المسائل الشرعية، لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد. إذا كان العلماء يردون قول صحابي من العامة لأنه خالف رأي أهل عصره، فكيف يأتي رجل من جهال الناس الآن يعلق على حادثة ولا نازلة معاصرة ويقول والله أنا رأيي ولا حرية الرأي يا شيخ محفوظة، إني أودي وجهة نظري في النازلة. هذا للأسف هو الذي سبب لنا هذه الفتن وهذا الفساد، ونسأل الله السلامة. قال ابن دقيق العيد وهو الصواب لوجوب رد العوام إلى المجتهدين وتحريم الفتيا منهم في الدين. يعني هذا هو الصواب، أن يرد قول أبي طلحة الأنصاري وصحابي على رأس العين، لكن قول غير معتبر لأنه خالفت قول مجتهدي وعلماء الصحابة. طيب الشرط الثالث، أن يكون اتفاقهم على أمر ماذا؟ ديني. لذلك قال أي فقهاء عصره تشريع على أمر شرعي. أما إذا كان اتفاقهم على أمر دنيوي من مصالح الدنيا من المصانع والمشاغل وسياسات الحروب، فهذه أصالة ليست من عمل المجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال للصحابة؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني منصبه بيان الأمور الشرعية، وأما في أمور الدنيا فهذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة، فلا عبرة إذن بالاتفاق عليها. طيب الشرط الرابع، أن يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الأول. وهذا الشرط أيها الأحبة في الحقيقة فيه طول. ما معنى ألا يكون الخلاف في المسألة؟ لاحظوا ألا يكون، ألا النافية ينتبهوا عليها، ألا يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الأول. الآن أيها الأحبة، مسألة حدثت في عصر الصحابة والصحابة اختلفوا فيها على رأيين، ثم ذهب عصر الصحابة، جاء عصر التابعين، فالتابعون اتفقوا على أحد رأيي الصحابة، كل التابعين، كل مجتهدي التابعين اتفقوا على أحد الرأيين. هل اتفاق التابعين على أحد الرأيين يعتبر إجماعا ينفي القول الآخر للصحابة؟ هذه المسألة التي وقع فيها النزاع. والصحيح أن المذاهب لا تموت أو بموت أربابها، المذاهب والأقوال لا تموت بموت أربابها. فإذا اختلف الصحابة في مسألة على رأيين أو على ثلاثة أو على أربعة، ثم جاء عصر التابعين، فاتفق التابعون جميعا على رأي واحد، هذا لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأنه خلاص الخلاف استقر في العصر السابق. إذا استقر الخلاف في العصر السابق لا يمكن أن يأتي إجماع لاحق يرفعه، لا يمكن أن يأتي إجماع لاحق يرفعه. لذلك قلنا من شروط انعقاد الإجماع أن لا يكون مسبوقا بخلاف قد استقر في المسألة في عصر سابق. طيب دليل هذا الشرط إيش الدليل؟ طيب أيها الأحبة انظروا في هذا الدليل لأنه خفي الملحظ. أليس اختلاف الصحابة على رأيين فقط إجماع منهم على أن على جواز القول بأحد الرأيين؟ أليس اتفاقهم على رأي، هم اختلفوا على رأيين، اختلافهم على رأيين فقط أليس فيه إجماع ضمني على جواز القول بأحد الرأيين؟ إذن هناك إجماع على جواز القول بأحد الرأيين، والإجماع اللاحق لا يمكن أن يعارض الإجماع السابق. خلص إذا انعقد إجماع سابق على جواز القول بأحد الرأيين فلا يمكن أن يأتي إجماع متأخر يقول لا لابد نقول برأي واحد فقط. فهمتم؟ كأن هناك إجماع سيعارض إجماعا. عرفتم ما أخذ هذا الدليل؟ اختلاف الصحابة على قولين أو على ثلاثة إجماع منهم على جواز القول بأحد القولين أو الثلاثة، كأجمعوا على أنك يجوز تقول بهذا وهذا لا تثريب. فإذا جاء بعد ذلك إجماع على أحد القولين لا يمكن يعارض الإجماع السابق. لا في حتى في عصر بعدهم، لا حتى بعدهم، أنا أصورها لأنها سهلة في عصر الصحابة. يعني التابعون اختلفوا في مسألة حدثت في عصرهم على قولين، تابع التابعين ليس لهم أن يجمعوا على أحد القولين، حتى لو اتفقوا على أحد القولين لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأن التابعين لما اختلفوا على قولين في المسألة كأنهم أجمعوا على جواز القول بأحد الرأيين. استعداد القول الثالث هي المسألة التي سأختم بها هذه المنظومة أو هذا المصنف. إذا كان أنه إجماع على أحد القولين، نعم، ولا يمكن يعني في العصر من بعده أن يجمع على قول واحد، نعم، ما هي قضية ستأتي. هو الأصل لا يجوز، نعم هذا هو الصحيح، لكن أحيانا استحداث القول الثالث لا يكون قول ثالث جديد، أحيانا يكون القول الثالث هو تفصيل بين القولين، تفصيل، فهذا يجوز. لذلك لا أريد أقحمك الآن في هذه القضية. إذن ودليل هذا الشرط كما قلنا أن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لرأيه. يعني أنت لما عمر بن الخطاب يخالف علي بن أبي طالب ثم يأتي التابعون يجمعوا على قول عمر، يعني معناه خلاص قول علي بن أبي طالب ما له عبرة؟ لا، المذاهب لا تموت بموت أربابها. قال ومن العبارات الرشيقة للشافعي المذاهب لا تموت بموت أربابها. وهناك الدليل أيضا لابن برهان هو الدليل الذي سقته الآن. طيب وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط أن لا يسبق بإجماع سابق أو عفوا أن لا يسبق بخلاف مستقر سابق، وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. من الذي خالف في هذا؟ الحنفية. الحنفية قالوا حتى لو كان هناك خلاف سابق مستقر ثم التابعون أجمعوا على أحد قولي الصحابة هذا إجماع لا يجوز الرجوع عنه. وانظروا إلى مثال تطبيقي الآن، أمثلة تطبيقية. اختلف الصحابة في بيع أمهات الأولاد، وأنتم عرفتم ذكرنا في الدرس السابق من هي أم الولد، هي الأمة التي ولدت من سيدها. ثم اتفق التابعون بعد ذلك، إذن الصحابة في بينهم خلاف، صح، مجموعة من الصحابة يقولون لا يجوز بيعها تبقى عندك حتى تموت، ومجموعة من الصحابة تقول لا يجوز بيعها. التابعون إيش قالوا؟ اتفقوا على عدم جواز بيعهن. إذن اتفقوا على أحد الرأيين، اتفق التابعون على عدم جواز البيع، فكان إجماع التابعين منعقدا على أحد قولي الصحابة. الآن هل اتفاق التابعين إجماع عند الجمهور؟ يسمى إجماعا؟ لا، لأن الخلاف استقر. عند الحنفية إجماع. انظروا ماذا قال محمد بن الحسن الشيباني، يقول أما الحنفية فقد اعتدوا بهذا الإجماع، لذا قال محمد بن الحسن في قاض حكم بجواز بيع أمهات الأولاد. يقول محمد بن الحسن لو أن القاضي حكم بجواز بيع أمهات الأولاد فإني أبطل قضاءه. لماذا؟ لأن الصحابة كانت اختلفت فيها ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها لا تباع. انظروا إيش قال، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها لا تباع. فالآن إذن التابعون خلاص قالوا لا تباع، فمحمد بن الحسن يقول إذا جاء قاضي حكم في المحكمة أن أم الولد تباع أنا أنقض قوله مباشرة، أبطل قضائيا. لماذا؟ لأن قوله مخالف للإجماع. طب وين الإجماع يا محمد بن الحسن؟ قال أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، فخلص هذا يعتبر إجماع. فلاحظوا كيف استدل الحنفية بالإجماع هنا، الجمهور لا يوافقونه على هذه الصورة. طيب هذا إذا كان الخلاف قد استقر في عصر سابق للإجماع. لاحظوا الآن في قضية مهمة في هذه المسألة، قال أما إذا كان مجتهدو ذات العصر قد اختلفوا فيما بينهم ثم عادوا فاتفقوا على قول واحد، فهل يعتبر هذا إجماعا؟ اختلف الأصوليون في هذه الصورة خلافا أشد من اختلافهم في الصورة السابقة، ومبنى الخلاف في هذه الصورة يعود إلى اختلافهم في مسألة انقراض العصر. كم بقي؟ نص دقيقة خلاص عد، لا أريد أن المسألة تسرد سريعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.